أم تسألهم خراجا فخراج ربك خير. ثانيا قرأ ابن عامر أم تسألهم خرجا فخرج ربك خير. ثالثا قرأ الباقون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير. قال بعد ذلك ومكنني أظهر دليلا وسكنوا مع الضم في الصفين عن شعبة الملأ كما حقه ضماه وأهمز مسكنا لدى رضما ائتوني وقبل أكثر الولى لشعبة والثاني فشى صدق فيه ولا كسرة وابدأ فيهما الياء مبدلا وزد قبل همز الوصل والغير فيهما بقطعهما والمد بدءا وموصلا. ومكنني أظهر دليلا قرأ ابن كثير بنونين خفيفتين الأولى مفتوحة والثانية مكسورة على الإظهار في قال ما مكنني فيه ربي خير. وقرأ الباقون بنون واحدة مشددة مكسورة قال ما مكنني فيه ربي خير. وسكنوا مع الضم في الصدفين عن شعبة الملأ روى شعبة بضم الصاد وإسكان الدال حتى إذا ساوى بين الصدفين بين الصدفين. قوله كما حقه ضماه أي قرأ ابن عامر وابن كثير وأبو عمرو بضم الصاد والدال حتى إذا ساوى بين الصدفين بضم الصاد والدال لابن عامر وابن كثير وأبي عمرو. وقرأ الباقون بفتح الصاد والدال حتى إذا ساوى بين الصدفين. قوله واهمز مسكنا لدى ردما ائتوني وقبل أكثر الولى لشعبة روى شعبة بكسر نون التنوين في لفظ ردما ائتوني حالة وصله بلفظ ائتوني الذي يقرأه شعبة بهمزة وصل بعدها همزة ساكنة هكذا ردما ائتوني ردما ائتوني. وإذا بدأت بكلمة ائتوني تبدأ بهمزة وصل مكسورة بعدها ياء مادية هكذا ائتوني لشعبة. قوله والثاني فشى صف بخلفه ولا كسر قرأ حمزة قولا واحدا وشعب بخلاف الموضع الثاني وهو قوله تعالى قال ائتوني أفرغ عليه قطرا قال ائتوني بهمزة وصف بعدها همزة ساكنة هكذا قال ائتوني مع فتح لام قال وتبدأ بهمزة وصف مكسورة بعدها ساكنة هكذا ائتوني. قوله والغير فيهما بقطعهما والمد بدءا وموصلا أي قرأ باقي القراء بهمزة قطع مفتوحة ممدودة بمقدار حركتين بدءا ووصلا في لفظ ائتوني يعني باقي القراء يقرؤون آتوني آتوني زبر الحديد قال آتوني أفرغ علي قطرة في الموضعين مع سكون نون التنوين في لفظا في لفظ ردما ردما آتوني ردما آتوني هكذا لكل القراء غير شعبة ويشترك معهم شعبة في الوجه الثاني في قال آتوني في الموضع الثاني. نعم بعده قال وطاء فمطاعوا وطاء فمطاعوا لحمزة تشددوا وأن تنفذ التذكير شاف تأولا قرأ حمزة بتجديد الطاء في فمطاعوا أن يظهروا بإدغام التاء في الطاء فمطاعوا. وقرأ الباقون بتخفيفها وقرأ الباقون بحذف التاء تخفيفا هكذا فمطاعوا. أما لفظ وما استطاعوا له نقبة فمتفق على إظهار التاء. قوله وأن تنفذ التذكير شاف تأولا أي قرأ حمزة والكسائي بها التذكير في قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن ينفد كلمات ربي أن ينفد هكذا يقرأ حمزة الكسائي بها التذكير. وقرأ غيرهما بتاء التأنيث قبل أن تنفد. بعدها قال ثلاث معي دوني وربي بأربع وما قبل إنشاء المضافات تجتلى. هذا البيت اشتمل على آيات الإضافة الواردة في سورة الكهف وهي على النحو التالي أولا كلمة معي في ثلاثة مواضع معي صدرا ويفتحها جميعا حفص ويسكنها غيره كلمة دوني من دوني أولياء فتح الياء فيها نافع وأبو عمرو وأسكنها غيرهما. ثالثا كلمة ربي ربي أعلن بعدتهم كلمة ربي وردت في أربع مواضع الأولى ربي أعلن بعدتهم الثانية ولا أشرك بربي أحدا الثالثة لم أشرك بربي أحدا الرابعة فعسى ربي أن يؤتيني ويفتح الياء في المواضع الأربعة أهل سماء ويسكنها غيرهم. رابعا كلمة ستجدني إن شاء الله صابرا، فتحها نافع وحده وأثنى غيره، والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، مع الدرس 49 من دروس شرح الشاطبية، ومع بعد فرش حروف سورة مريم. قال الناظم رحمه الله تعالى: وحرث يرث بالجزم حلو رضا، وقل خلقت خلقنا شاع وجها مجملا، وضم بكيا كسره عنهما، وقل عتيا سليا معيثيا شذا على. أي قرأ أبو عمرو والكسائي المرموز لهما بالحاء والراء حلو رضا بجزم الثاء في يرثني ويرث من آل يعقوب، فالفعل الأول مجزوم لأنه جواب الطلب في فهب لي من لدنك وليا يرثني، والثاني معطوف عليه. وقرأ الباقون برفع الفعلين على أنه صفة لوليا، فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. قوله وقد خلقت خلقنا شاع وجها إلا مجلة، شاع وجها مجملة. نعم، قرأ حمزة والكسائي وقد خلقناك من قبل بنون مفتوحة بعد ألف وقد خلقناك، هكذا يقرأ حمزة والكسائي. وقرأ الباقون وقد خلقتك بتاء مضمومة للمتكلم بالألف. وضم بكيا تسرو عنهما، أي قرأ حمزة والكسائي بكسر باء بكيا خروا سجدا، وبكيا بكسر الباء لحمزة والكسائي بدلا من ضمها، خروا سجدا وبكيا، هكذا يقرأ حمزة والكسائي. وقرأ باقي القراء بضم الباء وبكيا. بعده قال وقل عتيا سليا معجفيا شذا على، أي قرأ حمزة والكسائي وحفص بكسر العين في لفظ عتيا، وقد بلغت من الكبر عتيا، وكسر الصاد في لفظ سليا، وكسر الجيم في لفظ جثية، حيثما جاءت هذه الكلمات في هذه الصورة. وقرأ باقي القراء بضم العين والصاد والجيم هكذا عتيا سليا جثية. قوله وهمز أهب بالياء جرى حلو بحره بخلفه ونسيا فتحه فائز علا أو على. قرأ ورش وأبو عمرو قولا واحدا بالياء في قال إنما أنا رسول ربك ليهب لك، ليهب بالياء لورش وأبو عمرو قولا واحدا، وقالون له وجهان ليهب بالياء أو لأهب بالهمز كباقي القراء. نعم، وقرأ باقي القراء بالهمز قولا واحدا لأهب لك، والضمير للمتكلم وهو الملك أسند الفعل نفسه مجازا، وبالنسبة لقراءة لياهب بالياء والضمير للرب عز وجل. قوله ونسيا فتحه فائز علا، قرأ حمزة وحفص بفتح نون قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا بفتح النون لحمزة وحفص نسيا. وقرأ الباقون قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا، وهما لغتان نسيا ونسيا. ومن تحت أكسر واخفض الدهر عن شذا، وخف تساقط فاصلا فتحمل، وبالضم والتخفيف والكسر حفصهم، وفي رفع قول الحق نصب ند كلا. قرأ نافع وحفص وحمزة والكسائي، نافع وحفص وحمزة والكسائي المرموز لهم بالدار الألف لنافع، العين عن لحفص، شذا حمزة والكسائي بكسر الميم في من وجر لفظ تحتها هكذا، فناداها من تحتها، فناداها من تحتها، هكذا يقرأ نافع وحفص وحمزة والكسائي. وقرأ الباقون بفتح من ونصب تحتها هكذا، فناداها من تحتها، على أن من اسم موصول والظرف سنتها. نعم، قوله وخف تساقط فاصلا فتحمل، وبالضم والتخفيف والكسر حفصهم، قرأ حمزة بفتح التاء والقاف وتخفيف السين في لفظ تساقط، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا، تساقط على أن أصل الكلمة تتساقط، فحذفت إحدى التاءين تخفيفا في قراءة حمزة تساقط. وروى حفص بضم التاء وتخفيف السين وكسر القاف تساقط على تقدير تساقط ثمرها ورطبا تمييز. وقرأ باقي القراء بفتح التاء وتجديد السين وفتح القاف تساقط عليك رطبا. وعلى هذه القراءة وقراءة حمزة يكون الفعل لازما وفاعله ضمير مضمر، أي تساقط النخلة أو ثمرها أو ثمرتها، وتكون كلمة رطبا تمييز أو حال. نعم، وتكون كلمة رطبا تمييزا أو حالا. فيقرأ باقي القراء غير حمزة وحفص تساقط عليك رطبا، تساقط عليك رطبا. نعم، وحمزة يقرأ تساقط عليك وحفص يقرأ تساقط عليك. نعم، بعده قال وفي رفع قول الحق نصب ند كلا. قرأ عاصم وابن عامر بنصب لام قول الحق، ذلك عيسى بن مريم قول الحق مصدر مؤكد لمضمون الجملة أي أقول قول الحق. وقرأ الباقون بالرفع خبر بالرفع على أنه خبر مبتدأه محذوف أي هو. قرأ الباقون ذلك عيسى بن مريم قول الحق على أنه خبر ومبتدأ، والمبتدأ هو قول الحق تقديره هو. وكسر أن الله ذاك وأخبروا بخلف إذا ما متم فينا وصلا. قرأ ابن عامر والكوفيون بكسر همزة وإن الله ربي على الاستئناف. وقرأ لسان الفتحية على حرف الجر وهو اللام المتعلق بما بعده. قرأ لسان وأن الله ربي، والمعنى هنا كان تقدير اللام لم حرف جر أي لوحدانيته أطيعوه، أي وأن الله ربي وربكم فاعبدوه معناها لوحدانيته أطيعوه. نعم، قوله وأخبروا بخلف إذا ما متم فينا، روى أو روي عن ابن ذكوان في كلمة إذا ما مت، ويقول الإنسان وإذا ما مت الإخبار أي يقرأ بهمزة واحدة إذا ما مت، رواها عنه الصوري وعنه كذلك الاستفهام كباقي القراء أئذا ما مت، ورواه عنه الأخفش الاستفهام يعني بهمزتين أئذا ما مت. وقرأ باقي القراء بالاستفهام أي بهمزتين قولا واحدا، وكل على أصله في تزيل همزة الثانية أو الإدخال وعدم الإدخال. وننجي خفيفا رب مقاما بضمه دلا رئي ند مدغما باسطا ملا. قرأ الكسائي بتخفيف الجيم وسكون النون قبلها في ثم ننجي الذين اتقوا من أنجى. وقرأ الباقون بفتح النون الثانية وتشديد الجيم ثم ننجي الذين اتقوا مأخوذ من نجى. قوله مقاما بضمه دلا أي قرأ ابن كثير بضم الميم الأولى في خير مقاما خير مقاما. وقرأ الباقون بفتحها خير مقاما. قوله رئيا ابدل مدغما باسطا ملا أي روى كل من قالون وابن ذكوان بإبدال همزة رئيا ياء ساكنة ثم إدغام الياء الأولى في الثانية في الياء الثانية المبدلة من الهمزة فتصير أحسن أثاثا وريا وريا. هكذا يروي كل من قالون وابن ذكوان وابن ذكوان. وقرأ الباقون بتحقيق الهمزة ورئيا إلا همزة عند الوقف، وقد تقدم مذهبه في باب وقف حمزة وهشام. بعدها قال وولدا بها والزخر فضم وسكنا شفاء وفي نوح شفى حقه ولا. لفظ ولدا أو ولدا ورد في سورة مريم في أربعة مواضع، الأولى أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، والثاني وقال اتخذ الرحمن ولدا، والثالث أن دعوا للرحمن ولدا، الرابع وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. وموضع في سورة الزخرف قل إن كان للرحمن ولد. قرأ حمزة والكسائي في المواضع الخمسة المذكورة آنفا بضم الواو وسكون اللام جمع وولد أو جمع ولد مثل أسد وأسد أسد وأسد. فيقرأ حمزة والكسائي أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا قل إن كان للرحمن ولد جمع ولد مثل أسد وأسد. وقرأ الباقون بفتح الواو واللام في المواضع الخمسة اسم مفرد مالا وولدا، وقال اتخذ الرحمن ولدا في بقية المواضع كما نقرأ لحفص. وقرأ حمزة والكسائي وابن كثير وأبو عمرو في سورة نوح واتبع من لم يزده ماله وولده إلا خسارة، ماله وولده، هكذا يقرأ حمزة والكسائي وابن كثير وابو عمرو في سورة نوح بضم الواو وسكون اللام وولده. وقرأ الباقون بفتح الواو واللام واتبع من لم يزده ماله وولده. ودليلها قول الناظم وفي نوح شفى حقه ولا، وفيها وفي الشورى يكاد آتى رضا، وطا يتفطرن السر غير أثقلا، وفي التاء نون ساكن حج في صفا كمال، وفي الشورى حلا صفوه ولا. قرأ نافع والكسائي بهاء التذكير في قوله تعالى يكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، هنا في سورة مريم، وهناك في سورة الشورى تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون. هيقرأ نافع والكسائي التذكير يكاد السماوات في سورة مريم وسورة الشورى، والباقون يقرؤون بتاء التأنيث تكاد السماوات. قوله وطا يتفطرن السر غير أثقلا، وفي التاء نون ساكن حج في صفا كمال. يذكر الناظم أن أبا عمرو وحمزة وشعبة وابن عامر يقرؤون بالنون ساكنة وكسر الطاء مخففة هكذا تكاد السماوات ينفطرن، ويلزم منه ترقيق الراء لأن قبلها حرف مفصول. وقرأ باقي القراء بتاء مفتوحة وطاء مفتوحة مشددة يتفطرن مع تفخيم الراء. قوله وفي الشورى حال صفوه ولا، أي في موضع سورة الشورى قرأ أبو عمرو وشعبة بنون ساكنة وطاء مفتوحة مخففة ينفطرن تكاد السماوات ينفطرن. نعم. وقرأ الباقون بتاء مفتوحة وطاء مفتوحة مشددة وراء مفخمة هكذا تكاد السماوات يتفطرن. والخلاصة في كلمتي تكاد السماوات يتفطرن في سورتي مريم والشورى على النحو التالي. قرأ نافع والكسائي هكذا يكاد السماوات يتفطرن في السورتين. ثانيا قرأ أبو عمرو وشعبة هكذا تكاد السماوات ينفطرن في الموضعين. ثالثا قرأ حمزة بن عامر في سورة مريم تكاد السماوات ينفطرن، وفي سورة الشورى تكاد السماوات يتفطرن. رابعا قرأ ابن كثير وحفص في الموضعين تكاد السماوات يتفطرن. بعد ذلك قال ورائي واجعل لي وإني كلاهما وربي وآتاني مضافاتها العلى. تضمن هذا البيت ياءات الإضافة الواردة في سورة مريم وهي على النحو التالي ورائي في قوله تعالى وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة، ويفتح الياء فيها ابن كثير وحده ورائي وكانت ويستفسرها غيره. بعدها إني أعوذ بالرحمن منك إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، فتح الياء في الموضعين أهل سمع وأسكن غيرهم. بعدها كلمة سأستغفر لك ربي إنه، فتح الياء نافع وأبو عمرو وأسكن غيرهما. كلمة آتاني الكتاب أسكن الياء فيها حمزة وفتحها غيره، يقرأ حمزة آتاني الكتاب وغيره يقرأ آتاني الكتاب. كلمة اجعل لي آية فتح الياء فيها نافع وأبو عمرو وأسكنها غيرهما. انتهت سورة مريم ويليها باب فرش حروف سورة طه. قال الناظم رحمه الله تعالى لحمزة فضم كسرها أهليهم كثوا معا وافتحوا إني أنا دائم الحالة. قرأ حمزة بضم هاء الضمير في لأهلهم كثوا، لأهلهم كثوا معا يعني في سورتين في سورة طه وفي سورة القصص. وقرأ الباقون بكسرها في الموضعين لأهلهم كثوا، وهذا الضم والكسر في حالة الوصل لأهلهم كثوا أو لأهلهم كثوا، أما إذا وقفنا فنقف بسكون الهاء لكل القراء لأهله. بعده قال وافتحوا إني أنا دائم الحلى. قرأ ابن كثير وأبو عمرو فتح الهمزة في أني أنا ربك على تقدير حرف الباء أي بأني، وقرأ الباقون بكسرها على إضمار القول إني أنا ربك، أو يفتحها نافع إني أنا ربك، ويفتحها كذلك ابن كثير وأبو عمرو أني أنا ربك. ونوم بها والنازعات طول طول ذكى وفي اخترتك اخترناك فاز وثقل وأن وشام قطع اشدد وضم وضم في ابتدى غيره وضم وأشركه كالكلا. قال ابن عامر الكوفيون بتنوين لفظ طول هنا وفي سورة النازعات مصروفا لأنه أول بالمكان، ومعلوم أن التنوين لا يظهر إلا وصلا. إنك بالوادي المقدس طوى أنا اخترتك، هنا في سورة طه إنك بالوادي المقدس طوى نذهب في سورة النازعات، فالتنوين لا يظهر إلا في حالة الوصل. وقرأ الباقون بدون تنوين على عدم صرفه للتأنيث باعتبار البقعة والتعريف أو للعجمة والعالمية، فيقرؤون إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترته، هنا في سورة طه إنك بالوادي المقدس طوى اذهب في سورة النازعات. نعم. وفي اخترتك اخترناك فاز وثقل وأن، أي قرأ حمزة بتشديد النون في لفظ وأن اخترناك بدل وأنا اخترتك وأن اخترناك بنون مفتوحة بعد ألف ضمير المتكلم المعظم نفسه وهو الله عز وجل. وقرأ الباقون وأنا اخترتك نعم بتاء مضمونة من غير ألف على لفظ الواحد وأنا اخترتك. بعدها قال وشام قطع أشدد وضم في ابتدى غيره وضم وأشركه كالكلا. قرأ ابن عامر الشامي بهمزة قطع ثابتة في الحالتين مفتوحة في لفظ هارون أخي أشدد به أذري، إذا وصلها يقول هارون أخي أشدد، وإذا بدأ يقول أشدد به أذري بهمزة قطع مفتوح ثابتة في الحالتين وصلا وابتداء. وقرأ كذلك بهمزة قطع مضمومة في وأشركه في أمري، أو بضم همزة القطع وأشركه في أمري، فتكون قراءة ابن عامر هكذا هارون أخي أشدد به أذري وأشركه في أمري، أي أنا يا ربي أشركه أنا في أمري. وقرأ الباقون بهمزة وصل أشدد به أذري تضم في حالة الابتداء وتسقط في حالة الوصل، أي أشدد يا ربي به أذري يعني خاطب الله عز وجل. وفات همزة القطع وأشركه في أمري أي أشركه أنت يا ربي في أمري على الدعاء، أي أشدد به يا رب أذري وأشركه معي في أمري أنت يا رب. بعدها قال مع الزخرف اقصر بعد فتح وساكن مهادا سوى واضم سوى في ند كلا ويكسر باقيهم وفيه وفي سدى ممال وقوف في الأصول تعصلا. قرأ عاصم وحمزة والكسائي بفتح الميم وإسكان الهاء بلا ألف في لفظ الذي جعل لكم الأرض مهدا في سورتي طه والزخرف. وقرأ الباقون بكسر الميم وفتح الهاء وألف بعدها في الموضعين الذي جعل لكم الأرض مهادا واضم سوى في ند كلا ويكسر باقيهم. قرأ حمزة وعاصم وابن عامر بضم السين في مكانا سوى هكذا يقرأ حمزة وعاصم وابن عامر، وحمزة يمين حالة الوقف مكانا سوى ويكسر باقيهم القراءة في القرآن بالكسر مكانا سوى، والضم والكسر لغتان بمعنى مكانا عدلا. قال وفيه وفي سدى ممال وقوف، أي في كلمة سوى هنا وكلمة سدى في سورة القيامة إمال عند الوقف لحمزة والكفاء وشعبة وتقليل ورش وأبي عمرو حالة الوقف لأن التنوين يمنع الإمالة وصلا كما مر في باب الفتح والإمالة وهو من أبواب الأصول وقد تقدم شرحها. فإسحتكم ضم وكسر صحابهم وتخفيف قالوا إن عالمه دلا وهذين في هذان حجة وثقله دلا فاجمعوا صل وافتح الميم حولا. قرأ حمزة والكسائي وحفص المرموز لهم بكلمة صحابهم بضم الياء وكسر الحاء في فيسحتكم من أسحت الرباعي وهي لغة نجد. وقرأ الباقون بفتح الياء والحاء فيسحتكم من سحته الثلاثي لغة الحجاز. قوله وتخفيف قالوا إن عالمه دلا أي أن حفص وابن كثير خصفا نون قالوا إن هذان لساحران إن هذان. وقرأ الباقون بالتشديد إن هذان. قوله وهذين في هذان حجة قرأ أبو عمرو هذين بدل من هذان التي قرأ بها الباقون، فأقرأ أبو عمرو قالوا إن هذين لساحران. والخلاصة في قالوا إن هذان لساحران على النحو التالي: أولا قرأ ابن كثير بتخفيف نون إن، قبله قال وثقله دنا، أي شدد النون في لفظ هذان ابن كثير، فتكون قراءة ابن كثير هكذا: قالوا إن هذان لساحران، مع المد المشبع. ثانيا قرأ أبو عمرو قالوا إن هذين لساحران، هذين بالياء على أنه اسم إن. ثالثا روى حفص بتخفيف إن، وهذان بالألف مبتدأ هكذا: قالوا إن هذان لساحران. رابعا باقي القراء وهم نافع وابن عامر وشعبة وحمزة والكسائي يقرؤون بتجديد إن، وهذان بالألف هكذا: قالوا إن هذان لساحران. وقد ورد في توجيه هذه القراءة أكثر من قول، من بينها: هذان بالألف اسم إن المشددة على لغة من أجرى المثنى بالألف في كل الأحوال، واختار هذا الرأي أبو حيان وهو مذهب سيبوي، وهذا الكلام نقلا من كتاب إتحاد فضلاء البشر في القراءات 14. قوله: فاجمع وصل وافتح الميم حولا، أي قرأ أبو عمرو: فاجمعوا كيدكم بهمزة وصل وفتح الميم من جمع ضد فرقة، وقرأ الباقون بهمزة قطع وكسر الميم: فأجمعوا كيدكم، من أجمع الرباعي بمعنى الجمع أو العزم. وكل ساحر سحر شفى وتلقف ارفع الجزمة مع أنثى يخيل مقبلة. قرأ حمزة والكسائي: إنما صنعوا كيد سحر بكسر السين وسكون الحاء بلا ألف، أي كيد ذي سحر، أي أو هم نفس السحر على المبالغة. وقرأ الباقون بفتح السين ممدودة بألف بعدها وكسر الحاء: إنما صنعوا كيد ساحر، على وزن فاعل. قوله: تلقف ارفع الجزم مع أنثى يخيل مقبلة، روى ابن ذكوان بفتح اللام وتجديد القاف ورفع الفاء على استئناف في لفظ تلقفوا، أو وألقنا في يمينك تلقفوا ما صنعوا. هيقرأ ابن ذكوان تلقفوا، فإنها تلقفوا. وروى حفص بإسكان اللام وجزم الفاء مع تخفيف القاف هكذا: تلقف، هكذا يروي حفص. وقرأ الباقون بفتح اللام وتجديد القاف وجزم الفاء جوابا للأمر: تلقف، وألق ما في يمينك التلقف، والبزي يشدد التاء: وألق ما في يمينك التلقف. وقرأ الباقون بفتح اللام وتجديد القاف وجزم الفاء جوابا للأمر هكذا: وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، هكذا يقرأ باقي القراء غير حفص وابن ذكوان. قوله بعد ذلك: مع أنثى يخيل مقبلة، أي روى ابن ذكوان بتاء التأنيث فيه تخيل إليه من سحرهم، بدل يخيل يقرأ بتاء التأنيث تخيل إليه، على أن نائب الفاء ضمير يعود على العصي والحبال. وقرأ الباقون بياء التذكير يخيل إليه، على أن نائب الفاعل جملة أنها تسعى أي سعيها. قوله بعد ذلك: وأنجيتكم وأعدتكم ما رزقتكم شفا، لا تخف بالقصر والجزم في الصلة، أي قرأ حمزة والكسائي بتاء مضمومة دالة على المتكلم من غير ألف من بعدها فيه: يا بني إسرائيل قد أنجيتكم من عدوكم وواعدتكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقتكم. هكذا يقرأ حمزة والكسائي بتاء المتكلم في أنجيتكم وأعدتكم ما رزقتكم. وقرأ باقي القراء بنون المفتوحة وألف بعدها: أنجيناكم وأعدناكم ما رزقناكم. قوله: لا تخف بالقصر والجزم في الصلة، أي قرأ حمزة: لا تخف دركا ولا تخشي، بحذف الألف وجزم الفاء على أنه جواب الأمر أو مجزوم بلأن هي لا تخف. وقرأ الباقون بالألف ورفع الفاء على الاستئناف: لا تخاف دركا ولا تخشى. هذا، والله تعالى أعلم. نرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا، أم أمنتم أن نعيدكم فيه تارة أخرى فنرسل عليكم قاصفا فنرسل عليكم قاصفا من الريح فنغرقكم بما كفرتم. هذا على رواية الدوري، لأن ابن كثير له صلة الميم والسوسي له إضغام. على كل الشاهد في الكلام هنا أن ابن كثير وأبا عمرو يقرآن بالنون بنون العظمة في هذه الأفعال الخمسة: أن نخطف أو نرسل، أن نعيدكم، فنرسل، فنغرقكم. قال والباقون يقرؤون بالياء في الأفعال الخمسة: أن يخطف بكم، أو يرسل، أو يرسل، أن يعيدكم، فيرسل، فيغرقكم. خلافك فافتح مع سكون وقصره سما صف ما أخر معا همزوم له. قرأ أهل سما وشعب بسكون اللام وبدون ألف بعدها في: وإذا لا يلبثون خلفك إلا قليلا. خلفك، هكذا يقرأ أهل سما وشعب. وقرأ الباقون بكسر الخاء وفتح اللام وبعد ألف: وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. وهما بمعنى واحد، أي بعد خروجك. قوله ما أخر معا همزه أو همزه ملا، روى ابن ذكوان بتقديم الألف على الهمز في لفظ أعرض وناء بجانبه، تقديم الألف على الهمز تصير مد متصل هكذا: أعرض وناء بجانبه. في سورتي الإسراء وفصلت ناء على وزن شاء من ناء ينوه أي نهض. وقرأ الباقون بتقديم الهمز على الألف أعرض وناء بجانبه في الموضعين، يعني في سورة الإسراء وفي سورة فصلت، من النأي وهو البعد. قوله تفجر في الأولى ستقتل ثابت، وعم ندى كسفا بتحريكه ولا أولا. وفي ثمن حصل مع الشعراء يقول وفي الروم سك ليس بالخلف مشكلة. قرأ عاصم وحمزة والكسائي بفتح التاء وسكون الفاء وضم الجيم مخففة فيه حتى تفجر لنا من الأرض، تفجر لنا، تفجر على وزن تقتل. وقرأ الباقون أهل سما بن عامر يقرؤون بضم التاء وفتح الفاء وكسر الجيم مشددة حتى تفجر لنا، تفجر. وقيد كلمة تفجر بالأولى لأن الثانية وهي فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا متفق على تشديدها. قالوا وعم ندى كسفا بتحريكه ولا، قوله وعم ندى كسفا بتحريكه ولا، أي قرأ نافع وابن عامر وعاصم بتحريك السين بالفتح في لفظ كسفا في أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا. وقرأ الباقون بسكون السين كسفا. قوله وفي سبأ حفص مع الشعراء يقول، أي روى حفص بفتح السين في سورة سبأ أو نسقط عليهم كسفا من السماء كسفا. وفي سورة الشعراء فأسقط علينا كسفا من السماء. وقرأ الباقون بسكون السين في الموضعين أو نسقط عليهم كسفا فأسقط علينا كسفا. قوله وفي الروم سك ليس بالخلف مشكلة، أي روى هشام بخلاف ابن ذكوان قولا واحدا سين فيه ويجعله كسفا كسفا فترى الودق. يروي هشام بخلاف ابن ذكوان هكذا: ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله في سورة الروم. وقرأ الباقون بفتح السين ويجعله كسفا، ويتفق معه هشام في الوجه الثاني. أما موضع سورة الطور وإن يروا كسفا من السماء ساقطا فمتفق على قراءته بسكون السين لكل القراء. قوله وقل قال الأولى كيف دار ضم تاء علمت رضا والياء في ربي أنجلى، وقرأ ابن عامر وابن كثير بفتح القاف وألف بعدها وفتح اللام قال سبحان ربي على أنه فعل ماضي. وقيد الموضع الأول قال وقل قال الأولى. وقرأ الباقون بضم القاف وسكون اللام بدون ألف بينهما قل سبحان ربي على أنه فعل أمر. وقيد الموضع الأول ليخرج الموضعين الأخيرين قل لو كان في الأرض ملائكة، والثاني قل كفى بالله شهيدا، فمتفق على قراءتهما بضم القاف وسكون اللام قل. وضم تاء علمت رضا، أي قرأ الكسائي بضم التاء فيه لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا، وقرأ الباقون بفتحها لقد علمت. قوله والياء في ربي أنجلى، أي قرأ نافع وأبو عمرو بفتح الياء في خزائن رحمة ربي إذن، وقرأ الباقون بإسكانها هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، مع الدرس 48 من دروس شرح الشاطبية، ومع بعد فرش حروف سورة الكهف. قال الناظم رحمه الله: كتبت تحسن دون قطع لطيفة على ألف التنوين في عوجا بلا، وفي نون مراق ومرقدنا ولام بل رانا والباقون لا تكتب صلة. أي يسكت حص سكتة لطيفة بدون تنفس، ومقدارها حركتان في أربعة مواضع على النحو التالي: أولا على الألف المبدلة من التنوين في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر، على ألف عوجا قيما. نعم. الموضع الثاني: وفي نون مراق، على نون مراق في قوله تعالى في سورة القيامة: وقيل من راق. الموضع الثالث: ألف مرقدنا، قال: ومرقدنا. هكذا: قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن، ولا بل رانا. هكذا: كلا بل رانا على قلوبهم في سورة المطففين. قال: والباقون لا تكتبوا صلاة، أي قرأ الباقون بدون سكت، فيخفون التنوين عند القاف في عوجا قيما لينذر، ويضمون نون مراق وقيل مراق، ولام كلا برانا. نعم. بعدها قال: ومن لدنه في الضم أسكن مشمه، ومن بعده كسران عن شعبة عتلى، وضم سكن ثم ضم لغيرهم ثم ضم لغيره، وكلهم فيها على أصله تلا. أي روى شعبة بإسكان الدال مع إشمامها، إشمامها الضم وكسر النون والهاء وثلاثها بياء، في قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر، من لدنه ويبشر، الدال ساكنة وضم الشفتين إشارة للإشمام، وكسر النون والهاء مع صلتها بمقدار حركتين. هكذا لشعبة: من لدنه ويبشر. وقرأ الباقون قال: وضم وسكن ثم ضم لغيره، أي ضم الدال وسكن النون وضم الهاء، هكذا: من لدنه ويبشر المؤمنين، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين. قال: وكلهم وفلها على أصله تلا، أي الصلة لابن كثير على قاعدته، هكذا: قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين، هكذا لابن كثير. وقل مرفقا فتح مع الكسر عمه، وتزور للشام كتحمر صلة، وتزاور التخفيف في الزاي ثابت، وحرميهم ملئت في اللام ثقلة. قرأ نافع وابن عامر بفتح الميم وكسر الفاء في ويهيئ لكم من أمركم مرفقا، بفتح الميم وكسر الفاء مرفقا مع تفخيم الراء. وقرأ غيرهما بكسر الميم وفتح الفاء مرفقا مع ترقيق الراء. قوله: وتزور للشام كتحمر صلة، أي قرأ ابن عامر الشامي بإسكان الزاي وتشديد الراء هكذا: وترى الشمس إذا طلعت تزور عن كهفهم، تزور على وزن تحمر، لأنه قال: وتزور للشام كتحمر. نعم. وأصله الميل. قال: وتزاور التخفيف في الزاي ثابت، أي قرأ عاصم وحمزة الكسائي المرموز لهم بالثاء وهم الكوفيون بفتح الزاي مخففة وألف بعدها هكذا: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم، فتكون قراءة أهل سماء نافع بن كثير وأبي عمرو بتشديد الزاي وألف بعدها هكذا: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم. قوله: وحرميهم ملئت في اللام ثقالا، أي قرأ نافع بن كثير بتشديد اللام الثانية في قوله تعالى: لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا، بتشديد اللام المكسورة ولملئت للمبالغة. وقرأ الباقون بتخفيفها ولملئت. بواسطة الإسكان في صفو حلوه وفيه على الباقين كسر تأصله. قرأ حمزة وشعبة وأبو عمرو بإسكان الراء في فبعثوا أحدكم بورقكم بإسكان الراء كذا لحمزة وشعبة وأبي عمرو بورقكم. وقرأ الباقون بالكسر قال وفيه على الباقين كسر تأصله بورقكم على الأصل، لأن أصل الكلمة بكسر الراء والإسكان تخفيف منه. قال وحذفك للتنوين من 100 شفة. قرأ حمزة الكسائي بحذف التنوين في ولبثوا في كهف 300 سنين، 300 سنين بدون تنوين في لفظ 100 على الإضافة، كأنهم جعلوا سنين بمنزلة سنة إذ المعنى بهما واحد. وقرأ الباقون بالتنوين 300 سنين، 300 سنين على التقديم والتأخير أي سنين 300، فقدم الصفة على الموصوف فتكون كلمة سنين على هذا بدلا أو عطف بيان. هذا الكلام نقلا من تفسير القرطبي. قوله وتشرق خطاب وهو بالجزم كملة، أي قرأ ابن عامر بتاء الخطاب وجزم الكاف في قوله تعالى ولا تشرك في حكمه أحدا على أن لا للنهي. وقرأ الباقون بياء الغيب ورفع الكاف ولا يشرك في حكمه أحدا على أن لا نافية. وفي ثمر ضميه يفتح عاصم بحرفيه والإسكان في الميم فصلة. قرأ عاصم بفتح التاء والميم بدلا من ضمها في قوله تعالى وكان له ثمر ثمر. وفي موضع آخر كذلك في هذه في هذا الربع وأحيط بثمره، فيقرأ عاصم بفتح التاء والميم في الكلمتين أو في الكلمة في الموضعين. بعده قال والإسكان في الميم حصيلة. قرأ أبو عمرو بضم التاء وسكون الميم في الموضعين وكان له ثمر وأحيط بثمره. وقرأ الباقون بضم التاء والميم في الموضعين وكان له ثمر وأحيط بثمره. ودع ميم خيرا منهما حكم ثابت. وفي الوصل لكن فمد له ملا. قرأ أبو عمرو عاصم وحمزة والكسائي بترك الميم في ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا خيرا منها على الإفراد، ويعود الضمير على الجنة المدخولة. وقرأ الباقون بالميم لأجدن خيرا منهما منقلبا على التثنية، ويعود الضمير على الجنتين. قوله وفي الوصل لكن فمد له ملا، قرأ ابن عامر بإثبات الألف بعد النون في قوله تعالى لكن هو الله ربي، ويمد بمقدار حركتين مد طبيعي لكن هو الله ربي وصلا ووقفا لابن عامر. وقرأ الباقون بحذف الألف وصلا وإثباتها وقفا بمقدار حركتين في الوصل هكذا لغير ابن عامر لكن هو الله ربي، وإذا وقفوا هكذا لكن ابن عامر وغيره. وذكر تكن شاف. وفي الحق جره على رفعه حبر سعيد تأولا. قرأ حمزة والكسائي بهذا التذكير في ولم يكن له فئة ولم يكن له فئة، هكذا أقرأ حمزة والكسائي بهذا التذكير. وقرأ الباقون بتاء التأنيث ولم تكن له فئة ينصرونه مؤنث مجازي، لأن لفظ فئة مؤنث مجازي يجوز تذكير الفعل له ويجوز تأنيثه، ولكونه فصل بينه وبين الفعل بالجر والمجرور. قوله وفي الحق جروه على رفعه حبر سعيد تأولا. قرأ أبو عمرو والكسائي حبر أبو عمرو سعيد تأولا استيل لأبي الحارث والتاء لدون الكسائي، يعني الكسائي برواز برمزي راويين. يقرأ أبو عمرو الكسائي برفع لفظ الحق في قوله تعالى هنالك الولاية لله الحق، والكسائي يقرأ بكسر الواو الولاية، لكن كلامنا هنا على لفظ الحق هنالك الولاية لله الحق برفع كلمة الحق لأبي عمرو والكسائي على أنها صفة لكلمة الولاية. وقرأ الباقون بالجر هنالك الولاية لله الحق على أنها صفة لله عز وجل لله الحق. وعقبا سكون الضم نص فتى، ويا نسير ولا نفحاء فتحها نفر ملا أو ملا، وفي النون أنف والجبال برفعهم، ويوم يقول النون حمزة فضلا. وعاصم حمزة بسكون القاف في هو خير ثوابا وخير عقبا، عقبا القاف ساكنة مع القلقلة. وقرأ الباقون بضمها هو خير ثوابا وخير عقبا. قوله ويا نسير ولا فتحها نفر ملا، وفي النون أنف والجبال برفعهم، أي قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر المرموز لهم بكلمة نفر بتاء التأنيث مضمومة وفتح الياء فيه. ويوم تسير الجبال، تسير الفعل مبني للمفعول، ورفع لفظ جبال على أنه نائب فاعل هكذا. ويوم تسير الجبال هكذا يقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر. وقرأ الباقون بنون العظمة مضمومة وكسر الياء ونصب بلفظ الجبال هكذا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة، نسير الفعل مبني للفاعل والجبال مفعول به. ويوم يقول النون حمزة فضلا، أي قرأ حمزة بالنون في قوله تعالى ويوم نقول نادوا شركائي الذين زعمتم. ويوم نقول هكذا يقرأ حمزة بالنون، ويقرأ الباقون بالياء ويوم يقول. لمهلكهم ضموا ومهلك أهلي سوى عاصم والكسر في اللام أولا. قرأ القراء السبعة إلا عاصم بضم الميم في لمهلكهم موعدا هنا في سورة الكهف، وفي سورة النمل ما شهدنا مهلك أهلي. وقرأ كل القراء إلا عاصما بضم الميم، يعني القراء السبعة إلا عاصم يقرؤون لمهلكهم ومهلك أهلي. وعاصم يقرأ بفتح الميم في الموضعين لمهلكهم ومهلك أهله. وروى حفص قال عنه والكسر في اللام عولا، أي روى حفص بكسر اللام في الموضعين، وقرأ غيره بفتحها. فتكون قراءة الوالدة في كلمة لمهلكهم ومهلك على النحو التالي: روى حفص بفتح الميم وكسر اللام في الموضعين هكذا. وجعلنا لمهلكهم موعدا في سورة الكهف، ما شهدنا مهلك أهله في سورة النمل، هكذا يروي حفص. روى شعبة بفتح الميم واللام في الموضعين هكذا. وجعلنا لمهلكهم موعدا، ما شهدنا مهلك أهله. وقرأ الباقون بضم الميم وفتح اللام في الموضعين: وجعلنا لمهلكهم موعدا، ما شهدنا مهلك أهله. نعم. بعدها قال: وها كسر أنسانيه ضم لحفصهم ومعه عليه الله في الفتح والصلة. روى حفص بضم الهاء في وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. هنا قال ومعه عليه الله في الفتح، أي في سورة الفتح في قوله تعالى ومن أوفى بما عاهد عليه الله، عليه الله مع تفخيم لام لفظ الجلالة لأن قبلها مضمون. وقرأ غيره بكسر الهاء في الموضعين هكذا. وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، هنا في سورة الكهف وفي سورة الفتح. ومن أوفى بما عاهد عليه الله، ويلزم من كسر الهاء ترقيق لام لفظ الجلالة لغير حص. بعدها قال لتغرق فتح الضم والكسر غيبة وقل أهلها بالرفع راويه فصلا. قرأ حمزة، قرأ الكسائي وحمزة راويه فصل الراء للكسائي والفاء لحمزة. قرأ بياء مفتوحة وراء مفتوحة هكذا. قال أخرقتها ليغرق أهلها، ليغرق من غارق يغرق، ورفع لفظ أهلها أهلها على أنه فاعل هكذا. قال أخرقتها ليغرق أهلها. وقرأ الباقون بتاء مضمومة وكسر الراء لتغرق من أغرق يغرق، ونصب لفظ أهلها مفعول به هكذا. قال أخرقتها لتغرق أهلها، لغير حمزة والكساء باقي القراء. بعدها قال ومد وخفف ياء زافية سما، ونون لدني خف صاحبه الآئلة، وسكن وأشمم ضمة الدال صادقا، فخذت فخفف واكسر الخاء دمحلة. قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو بألف بعد الزاي وتخفيف الياء في قوله تعالى قال أقتلت نفسا زاكية بغير نفس. زاكية اسم فاعل أي طاهرة من الذنوب. وقرأ الباقون بدون ألف وتجديد الياء أقتلت نفسا زكية بغير نفس. زكية للمبالغة. قوله ونون لدني خف صاحبه إلى أي قرأ شعبة ونافع بتخفيف النون في قد بلغت من لدني عذرا بتخفيف النون من لدني. قوله وسكن وأشهم ضمة الدال صادقا أي روى شعبة بإسكان الدال وإشمامها الضم هكذا يعني ساكنة مع ضم الشفتين من لدني عذرا هكذا يروي شعبة. والخلاصة في لفظ من لدني عذرا على النحو التالي قرأ نافع بضم الدال وتخفيف النون من لدني عذرا شعبة بإشمام الدال الضم مع إسكانها وتخفيف النون من لدني عذرا. وقرأ الباقون بضم الدال وتشديد النون من لدني عذرا كما نقرأ لحفص تخذت فخفف واكسر الخاء دون حلف. أي قرأ ابن كثير وأبو عمرو بتخفيف التاء بلا همزة وصل قبلها وكسر الخاء في قال لو شئت لتخذت عليه أجرا هذا بالنسبة لأبي عمرو لأنه غير الذال في التاء. أما ابن كثير فيقرأ قال لو شئت لتخذت عليه أجرا لتخذت عليه أجرا. وقرأ الباقون بهمزة وصل وتشديد التاء وفتح الخاء لاتخذت أو لاتخذت بالنسبة للحفص لاتخذت والباقون يقرؤون لاتخذت عليه أجرا. ومعلوم أن همزة الوصل لا تظهر لأنها في حالة الوصل إلا إذا فصلناها عن اللام ولا يمكن فصلها عن اللام. فالشاهد أو موضوع الكلمة أن الباقون يقرؤون هكذا لاتخذت عليه أجرا وحفص يقرأ لاتخذت عليه أجرا. نعم. بعدها قال ومن بعد بالتخفيف يبدلها هنا وفوق وتحت الملك كافيه ظللا. قرأ ابن عامر وابن كثير والكوفيون بإسكان الباء وتخفيف الدال فيه فأردنا أن يبدلهما ربهما. نعم هكذا قرأ ابن عامر وابن كثير والكوفيون. وفي سورة التحريم عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا أن يبدله أزواجا. وفي سورة القلم التي هي تحت الملك عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها. فسورة التحريم فوق سورة الملك والقلم تحت سورة الملك وهما المشار إليهما بقول الناظم وفوق وتحت الملك كافيه ظلل. نعم. وقرأ نافع أبو عمرو المسكوت عنهما بفتح الباء وتشديد الدال في المواضع الثلاثة من بدل فأردنا أن يبدلهما ربهما هنا في سورة الكهف وفي سورة التحريم عسى ربه أن يبدله أزواجا عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا وفي سورة القلم عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها. بعد ذلك قال فأتبع خفف في الثلاثة ذاكرا وحامية بالمد صحبته كلا وفي الهمز ياء عنهم وصحابهم جزاء فنو وانصب الرفع واقبلا. قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي بهمزة قطع وإسكان التاء مخففة في فأتبع سببا ثم أتبع سببا في المواضع الثلاثة كما نقرأ لحفص. وقرأ الباقون بهمزة وصل وتشديد التاء فاتبع سببا ثم اتبع سببا في المواضع الثلاثة. نعم. قوله وحامية بالمد صحبته كلا وفي الهمز ياء عنهم. قرأ حمزة والكسائي وشعبة وابن عامر بألف بعد الحاء وإبدال الهمزة ياء مفتوحة حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حامية. في عين حامية اسم فاعل من حمية يحمي أي حارة. هكذا قرأ حمزة والكسائي وشعبة وابن عامر. وقرأ نافع ابن كثير وأبو عمرو وحفص بهمزة وبدون ألف هكذا في عين حامئة صفة مشبهة وهي الطينة السوداء. قوله وصحابهم جزاء فلو وانصب الرفع واقبل أي قرأ حمزة والكسائي وحفص بفتح الهمزة منونة فله فله جزاء الحسنى، فله جزاء الحسنى، منصوب على أنه مصدر في موضع الحال، وتكسر نون التنوين وصلا لالتقاء الساكنين. هذا بالنسبة لحمزة والكسائي وحفص. وقرأ الباقون بالرفع من غير تنوين هكذا، فله جزاء الحسنى، على أنه مبتدأ وخبره الجار والمجرور قبله فله. وإذا وقفنا لحمزة والكسائي وحفص فنقف فله جزاء، وإذا وقفنا للباقين نقف بسكون الهمزة فله جزاء، لأنها مضمومة ويوقف عليها بالسكون. نعم. على حق للسدين سدا صحاب حق الضم مفتوح وياسين شد علا. قال حفص بن كثير وأبو عمرو بفتح السين في لفظ حتى إذا بلغ بين السدين، السدين بفتح السين. وقرأ غيرهم بضمها لأنه قال على حق السدين سدا صحاب حق الضم مفتوح، يعني بدل الضم اقرأه بالفتح لحفص وحفص وابن كثير وأبي عمرو بين السدين، وغيرهم يقرأ بين السدين. قال صحاب حق الضم مفتوح. قرأ حمزة والكسائي وحفص وابن كثير وأبو عمرو بفتح السين في على أن تجعل بيننا وبينهم سدا، سد بفتح السين. وقرأ غيرهم سد بضمها. وهذان الموضعان في سورة الكهف السدين وسد. بعدها قال وياسين شد علا، أي قرأ حمزة والكسائي وحفص في سورة ياسين بفتح السين في كلمتين وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا بفتح السين في هذين الكلمتين. وقرأ الباقون بالضم وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا. نعم. والخلاصة في كلمة السدين وسدا على النحو التالي: روى حفص بفتح السين في لفظ السدين وسدا في كل المواضع. ثانيا قرأ ابن كثير وأبو عبد بفتح السين في موضعي سورة الكهف وبضمها في موضعي سورة ياسين. ثالثا قرأ حمزة والكسائي بضم السين، قرأ حمزة والكسائي بضم السين بين السدين، بضم السين فيه بين السدين وبفتحها في بقية المواضع. قيل الضم والفتح لغتان بمعنى واحد. رابعا قرأ نافع وابن عامر وشعبة بضم السين في المواضع الأربعة. بعدها قال ويأجوج مأجوجة مثل كل ناصرا وفي يفقهون الضم، والضم والكسر شكلا. قرأ عاصم بهمزة ساكنة في لفظي يأجوج ومأجوج هنا وفي سورة الأنبياء لغة هنا في سورة الكهف في قوله تعالى إن يأجوج ومأجوج، وفي سورة الأنبياء حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج. فيقرأ عاصم في سورة الكهف إن يأجوج ومأجوج بتحقيق الهمزة في الكلمتين، ويقرأ كذلك في سورة الأنبياء حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج، ويقرأ غيره إن ياجوج وماجوج بالإبدال، وحتى إذا فتحت ياجوج وماجوج بالإبدال. الأنبياء كذلك ياجوج وماجوج بالإبدال لغير عاصم. قوله وفي يفقهون الضم والكسر شكلا، أي قرأ حمزة والكسائي بضم الياء وكسر القاف في لا يكادون يفقهون قولا، يفقهون بضم الياء وكسر القاف من أفقه يفقه. وقرأ الباقون بفتح الياء والقاف هكذا لا يكادون يفقهون قولا من فقه الثلاثي. قوله وحرك بها والمؤمنين ومده خراجا شفا واعكس فخرج له ملا، أي قرأ حمزة والكسائي بفتح الراء وألف بعدها في فهل نجعل لك خراجا هنا في سورة الكهف، وهنا في سورة الكهف قرأ حمزة والكسائي بفتح الراء وألف بعدها فهل نجعل لك خراجا هنا في سورة الكهف. أما موضع سورة المؤمنون أم تسألهم خراجا في سورة المؤمنون أم تسألهم خراجا هكذا يقرأ حمزة والكسائي. وقرأ غيرهما بسكون الراء وبدون ألف في الموضعين خرجا. قال واعكس فخرج له ملا، أي قرأ ابن عامر المرموز له برمزي هشام وابن ذكوان، اللام لهشام والميم لابن ذكوان الراويين عنه. قرأ في الموضع الثاني أم تسألهم خراجا فخراج ربك خير. ثانيا قرأ ابن عامر

قال الناظم رحمه الله تعالى: وفي يؤمن حق وبعد ثلاثة، وفي ياء يؤتيه غدير تسلسل. قرأ ابن كثير وأبو عمرو بالياء أو بياء الغيب في الأفعال الأربعة الآتية: ليؤمنوا بالله ورسوله ويعزروه ويوقروه ويسبحوه بكرة وأصيلة. ليؤمنوا بالله ورسوله ويعزروه ويوقروه ويسبحوه، كما لفظ بها الناظم في قوله: وفي يؤمن حق وبعد ثلاثة، أي لفظ يؤمن وبعده ثلاثة أفعال كلها بالياء لحق ابن كثير وأبي عمرو. وقرأ غيرهما بتاء الخطاب فيها: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه. وفي ياء يؤتيه غدير تسلسل، أي قرأ أبو عمرو وعاصم وحمزة والكسي بالياء هكذا: فسيؤتيه أجرا عظيما، ومن أوفى بما عاهد عليه الله أو عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما، بالياء لأبي عمرو وعاصم وحمزة والكسائي، وبالنون لغيرهم: فسنؤتيه أجرا عظيما، وبالضم درا شاعا، والكسر عنهما بلام كلام الله والقصر كلا. قرأ حمزة والكسائي بضم الضاد هكذا: إن أراد سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا، إن أراد بكم ضرا. هكذا بضم الضاد لحمزة والكسائي، أي أمرا يضركم. وقرأ الباقون بفتحها: إن أراد بكم ضرا. قال: والكسر عنهما بلام كلام الله والقصر كلا، أي قرأ حمزة والكسائي كذلك، لأن الضمير يعود عنهما، نعم الضمير عنهما يعود إلى حمزة والكسائي، بكسر اللام بلا ألف بعدها كذا: يريدون أن يبدلوا كلمة الله، أن يبدلوا كلمة الله. نعم. وقرأ الباقون فتح اللام والف بعدها: كلام الله، يريدون أن يبدلوا كلام الله بما يعملون حجة. حرك شطأه دعا ماجر واقصر فآزره ملا. قرأ أبو عمرو بياء الغيب في بما يعملون بصيرا: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما يعملون بصيرا. هكذا يقرأ أبو عمرو بالياء: بما يعملون بصيرا. وقرأ غيره بتاء الخطاب: بما تعملون بصيرا. وأخذت قراءة أبي عمرو من ظاهر اللفظ لأنه قال: بما يعملون حجة. نعم، كما لفظ بها الناظم. حرك شطأه دعا ماجد، أي قرأ ابن كثير وابن ذكوان بتحريك الطاء بالفتح في قوله تعالى: أخرج شطأه، شطأه بفتح الطاء لابن كثير وابن ذكوان. وقرأ الباقون بسكون الطاء مع القلقلة: أخرج شطأه. واقصر فآزره ملا، أي روى ابن ذكوان بحذف الألف التي بعد الهمزة فيه فآزره، فيرويها فأزره بدون مد بعد الهمزة فأزره. وقرأ الباقون بإثبات ألف ويمد مد بدل فآزره، ولورش ثلاثة البدل. انتهت سورة الفتح. بعدها فرش حروف سورة الحجرات، قوله: وفي يعملون دم، أي قرأ ابن كثير بياء الغيب في قوله تعالى: والله بصير بما يعملون، آخر آية في السورة: والله بصير بما يعملون. وقرأ غيره بتاء الخطاب: والله بصير بما تعملون. وأخذت قراءة ابن كثير من ظاهر اللفظ لأنه قال: وفي يعملون دم، أي بياء الغيب. سورة قاف، قال الناظم: يقول بياء إذ صفى واكسروا أدبار إذ فاز دخلولا. قرأ نافع وشعب بالياء في: يوم يقول لجهنم هل امتلأت، وتقول: يوم يقول لجهنم، بالياء لنافع وشعب. وقرأ غيرهما بالنون: يوم نقول لجهنم. نعم. واكسروا الدار إذ فاز دخلولا، قرأ نافع وحمزة وابن كثير بكسر همزة: ومن الليل فسبحه وإدبار السجود. وإدبار مصدر أدبر، أي مضى وولى. وقرأ الباقون فتح حمزة: وأدبار السجود جمع دبر، وهو آخر الصلاة وعقبها. نعم. ولا خلاف في موضع سورة الطور وإدبار النجوم الموضع الأخير الذي في آخر سورة الطور هذا متفق على كسر الهمزة فيه وإدبار النجوم. وبالياء ينادي قد دليلا بخلفه، قرأ ابن كثير بالياء في قوله تعالى واستمع يوم ينادي عند الوقف بخلاف لابن كثير، فله إثبات الياء يوم ينادي وله حذفها يوم يناد، ويحذفها الباقون وصلا قولا واحدا وصلا وقفا، ويحذفها ابن كثير وصلا قولا واحدا، يعني خلاف ابن كثير هذا في حالة الوقف، فله يوم ينادي أو يوم يناد، أما عند الوصل فتحذف لكل القراء. نعم. بعد ذلك باب فرش حروف سورة الذاريات. وقل مثل ما بالرفع شمم صندلة، قرأ حمزة والكسائي وشعبة برفع لفظ مثل في قوله تعالى فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم مثل ما أنكم تنطقون، على أنه صفة لحق، لحق مثله. نعم. وقرأ الباقون بالنصب مثل ما أنكم تنطقون على أنه نعت المصدر محذوف تقديره لحق حقا مثل ما أنكم تنطقون، لحق حقا مثل نطقكم يعني. نعم. وفي الصاعقة تكسر مسكن العين راويا وقوم بخفض الميم شرف حملا، قرأ الكسائي بحذف الألف وسكون العين هكذا فأخذتهم الصعقة وهم ينظرون، فأخذتهم الصعقة على إرادة الصوت المصاحب للصاعقة. وقرأ الباقون بألف بعد الصاد وكسر العين فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون على إرادة النار النازلة من السماء للعقوبة والعياذ بالله من ذلك. قوله وقوم بخفض الميم شرف حملا، أي قرأ حمزة والكسائي وابو عمرو بخفض الميم في وقوم نوح من قبل، وقوم نوح على تقدير وفي قوم نوح آية. نعم. وقرأ الباقون بنصب الميم وقوم نوح على تقدير وأهلكنا قوم نوح. باب فرش حروف سورة الطور. وذكر وأتبعنا بواتبعت وما ألت نفسره دنيا وإن نفتح الجلى رضا، وإن نفتح الجلى رضا يصعقون بممه كم نص والمسيطرون لسان عاد بالخلف زملا وصاد كزاي قام بالخلف ضبعه، قرأ أبو عمرو والذين آمنوا وأتبعناهم، قرأ أبو عمرو والذين آمنوا وأتبعناهم بهمزة قطع مفتوحة وسكون التاء والعين ونون بعدها ألف وأتبعناهم. نعم. اعتبارا بقوله الحقنا بهم، لأن النظم قال وبصر وأتبعنا دي واتبع، يعني لفظ بالقراءتين. وقال الباقون بهمزة وصل وتشديد التاء وفتح العين وبعدها تاء ساكنة هكذا واتبعتهم ذريتهم. نعم. قوله وما ألتنا بسره دنيا أو دنيا، قرأ ابن كثير بكسر لام وما ألتناهم، بدل وما ألتناهم يقرأ ابن كثير وما ألتناهم بكسر اللام، وقرأ الباقون بفتحها وما ألتناهم، لغتان بمعنى وما نقصناهم. قوله وإن نفتح الجلى رضا، أي قرأ نافع والكسائي بفتح همزة أنه في قوله تعالى إنا كنا من قبل ندعوه أنه هو البر الرحيم، أنه على تقدير لام التعليل أي لأنه، وقرأ الباقون بالكسر على الاستئناف هكذا إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم، وعلى قراءة فتح الهمزة لا يستحب الوقف على كلمة ندعوه بل الأولى الوصل لكون الهمزة مفتوحة فيكون الكلام متعلق بما قبله، وعلى قراءة كسر الهمزة يستحب الوقف على كلمة ندعوه وبدء إنه. قوله يصعقون ضمنه كم نصر، قرأ ابن عامر وعاصم بضم الياء في الذي فيه يصعقون فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، بضم الياء يكون الفعل مبنيا للمفعول هكذا يقرأ ابن عامر وعاصم، ويقرأ الباقون بفتح الياء يصعقون مبنيا للفاعل. والمسيطرون لسان عام بالخلف زملا، أي روى كل من هشام وقنب اللفظ المسيطرون بالسين قولا واحدا، ورواه حفص بالسين والصاد فيقرأ حفص المسيطرون والمسيطرون، والوجهان صحيحان مقروء بهما لحق، والصاد هي المقدمة لكون السين مكتوبة تحت الصاد على رواية حفص. بعده قال: وصاد كزاين قام بالخلف طبعه، أي روى خلاد بخلاف بإشمام الصاد صوت الزاي، أم هم المزيطرون، هكذا يكون الإشمام المزيطرون، وله بالصاد كذلك أم هم المسيطرون. وروى خلف الإشمام قولا واحدا لأنه قال: وصاد كزاين قام بالخلف، القاف لخلاد بخلاف، وضبعه الضاد لخلف قولا واحدا، فخلف يروي أم هم المزيطرون قولا واحدا، ولخلاد وجهان: أم هم المزيطرون بالإشمام أو أم هم المسيطرون بالصاد. نعم. والخلاصة في لفظ المسيطرون على النحو التالي: روى هشام وقنبل بالسين قولا واحدا المسيطرون، وروى حفص بالسين والصاد هكذا المسيطرون أو المسيطرون، وروى خلف بالإشمام قولا واحدا أم هم المسيطرون، وروى خلف بوجهين بالإشمام مثل خلف أو بالصاد الخالصة المسيطرون كباقي القراء الذين لهم الصاد الخالصة. ذات فرش حروف سورة النجم. قال: وكذب يرويه هشام المثقلة، أي روى هشام بتشديد الذال في ما كذب الفؤاد ما رأى، ما كذب الفؤاد أي ما كذب قلب الرسول صلى الله عليه وسلم ما رأى بعينيه تلك الليلة، بل صدقه ولم ينكره. وقرأ الباقون بتخفيف الذال هكذا: ما كذب الفؤاد ما رأى. تمارونه تمرونه وافتحوا شذا، مناءة للمكي زد الهمزة واحفلا ويهمز ضيزا. قرأ حمزة والكسائي بفتح التاء وسكون الميم بدون ألف بعدها في أفتمرونه، بفتح التاء وسكون الميم بدون ألف، أفتمرونه على ما يري، هكذا يقرأ حمزة والكسائي. والباقون يقرؤون أفتمارونه بضم التاء وفتح الميم وألف بعدها، هكذا يقرأ باقي القراء غير حمزة والكسائي. قال: مناءة للمكي زد الهمزة واحفلا. قرأ ابن كثير المكي لزيادة همزة بعد الألف في ومناءة الثالثة، ومناءة هكذا يقرأ ابن كثير فيصير مدا متصلا. وقرأ الباقون بدون همز ومناءة. نعم. ويهمز ضيزا، أي يقرأ ابن كثير بهمزة ساكنة بدلا من الياء في تلك إذا قسمة بئزا، بئزا هكذا يقرأ ابن كثير. ويقرأ الباقون بياء المادية تلك إذا قسمة ضيزا. باب فرش حروف سورة القمر. قال: خشعا خاشعا شفا حميدا وخاطب تعلمون فطب كلا. قرأ حمزة والكسائي وأبو عمرو شفا حميدا، قرأوا خاشعا أبصارهم، خاشعا أبصارهم بفتح الخاء وألف بعدها وكسر الشين مخففة، اسم فاعل مفرد لما تقدم، لما تقدم على الجماعة جاز إفراده، فيقرأ أبو عمرو حمزة الكسائي خاشعا أبصارهم. وقرأ الباقون خشعا أبصارهم بضم الخاء وتشديد الشين مفتوحة بدون ألف بينهما جمع خاشع، خشعا جمع خاشع. قوله: وخاطب تعلمون خاطب كلا، قرأ حمزة وابن عامر بتاء الخطاب في ستعلمون غدا من الكذاب الأشر، ستعلمون. وقرأ غيرهما بها الغيب سيعلمون غدا. نعم. انتهت سورة القمر. بعد فرش حروف سورة الرحمن عز وجل. قال الناظم: وهو الحب ذو الريحان رفع ثلاثها بنصب كفى والنون بالخفض شكلا. قرأ ابن عامر: والحب ذا العصف والريحان بنصب كلمة والحب على إضمار فعل أي أخص، أو عطفا على كلمة والأرض وضعها، ونصب ذر العصف صفة ونصب والريحان للعطف، فتكون قراءة ابن عامر والحب ذا العصف والريحان. قرأ حمزة والكسائي برفع والحب ذو العصف وخفض والريحان لأنه قال والنون بالخفض شكلا، فيقرأ حمزة والكسائي والحب ذو العصف والريحان، والريحان عطفا على العصف. وقرأ باقي القراء بالرفع في الكلمات الثلاث والحب ذو العصف والريحان عطفا على فيها فاكهة. ويخرج فضل وافتح الضم اسحمها، وفي المنشآت الشين بالكسر فحملها صحيحا بخلف، نفرغ الياء شائع شواظ بكسر الضم مكي جلا. قرأ نافع أبو عمرو يخرج منهما اللؤلؤ، يخرج بضم الياء وفتح الراء مبنيا للمفعول، وقرأ الباقون يخرج منهما اللؤلؤ بفتح الياء وضم الراء مبنيا للفاعل، يخرج من خرج الثلاثي. نعم. قوله وفي المنشآت الشين بالكسر تحملها صحيحا بخلفه، قرأ حمزة قولا واحدا وشعب بخلاف بكسر الشين فيه، وله الجوار المنشئات في البحر، وله الجوار المنشئات في البحر كالأعلام، قرأ حمزة قولا واحدا بكسر الشين وشعب بخلاف، يعني شعب يقرأ المنشئات بكسر الشين ويقرأ المنشآت بفتح الشين، ويقرأ الباقون قولا واحدا المنشآت بفتح الشين. نعم. معنى المنشئات أي منشئات السير أو الموج. نعم. بعده قال نفرغ الياء شائع، قرأ حمزة الكسائي سيفرغ لكم بالياء على أنها مثنت إلى ضمير اسم الله تعالى، سيفرغ لكم أي الله عز وجل، وقرأ الباقون بنون العظمة وهي لله تعالى سنفرغ لكم أيها الثقلان. قوله شواظ بكسر الضم مكي جلا، أي قرأ ابن كثير يرسل عليكما شواظ من نار، شواظ بكسر الشين هكذا يقرأ ابن كثير، ويقرأ الباقون بضمها يرسل عليكما شواظ، لغتان بمعنى اللهب. ورفع نحات جر حق، وكسر ميم يطمس في الأولى ضم تهدى وتقبل، وقال به للليث في الثاني وحده شيوخ، ونص الليث في الضم الأولى، وقول الكساء ضم أيهما تشاء وجيه، وبعض المقرئين به تلا. قال ابن كثير وأبو عمرو بجر سين في يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس، ونحاس بجر السين عطفا على من نار، هكذا يقرأ ابن كثير وابو عمرو، وقرأ الباقون ونحاس عطفا على لفظ شواظ. فتكون مذاهب القراء في كلمة أو في جملة يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس على النحو التالي، قرأ ابن كثير يرسل عليكما شواظ بكسر الشين شواظ من نار ونحاس، هكذا قرأ ابن كثير، ويقرأ أبو عمرو يرسل عليكما شواظ من نير ونحاس. نعم. ويقرأ الباقون يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس، ونحاس. نعم. وكسر ميم يطمس في الأولى ضم تهدى وتقبل، أي روى دور الكساء بضم الميم في لم يطمثهن، لم يطمو، لم يطمثهن الموضع الأول، وروى الموضع الثاني بكسرها لم يطمثهن، هكذا يروي دور الكساء. هذا معنى قول الناظم وكسر ميم يطمث في الأولى ضم تهدى وتقبل، وقال به للليث في الثاني وحده شيوخ، أي روى أهل الأداء عن أبي الحارث الليث الراوي الأول عن الكسائي أنه يضم الميم في الموضع الثاني وحده هكذا لم يطمثهن، ونقل قوم منهم عن أبي الحارث أنه نص على ضم الميم في الموضع الأول فيكون مثل الدوري. وقول الكسائي ضم أيهما تشاء وجيه، أي روى جماعة من أهل الأداء عن الكسائي التخيير في ضم الميم في لفظ لم يطمثهن في أي الموضعين، ولكن خلاصة القول أنك إذا قرأت للكسائي لفظي لم يطمثهن فاقرأ الموضع الأول بالضم ثم بالكسر، يعني هناك موضعان، موضع الأول فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، لم يطمثهن، اقرأ الموضع الأول بالضم لم يطمثهن. الموضع الثاني أو الموضع الأول بعد ما تقرأه بالضم اعطف عليه بالكسر لم يطمثهن، الثاني ابدأه بالكسر ثم اعطف عليه الضم هكذا. حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، الأول بالكسر، يعني لم تقرأ اللفظ الموضع الثاني أولا بالكسر ثم بالضم لم يطمثهن. نعم. وقرأ باقي القراء بكسر الميم في الموضعين قولا واحدا، لكن لا يصح للكسائي ضم الميم في الموضعين ولا كسرهما معا، لابد الأول من ضمه ثم كسره والثاني من كسره ثم ضمه. وآخرها يا ذا الجلال ابن عامر، آخرها يا ذي الجلال ابن عامر بواو وفي ورسم الشام فيه تمثل. قرأ ابن عامر بواو في تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام، ذو صفة اسم، تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام، اتباعا لرسم المصحف الشامي، هكذا يقرأ ابن عامر لأنه الشامي. وقرأ الباقون تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام بالياء تبعا لمصاحفهم، وتكون ذي الجلال صفة لربك، تبارك اسم ربك ذي الجلال. نعم. وأما قوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فمتفق على قراءته بالواو لأنه مرسوم في كل المصاحف بالواو. نعم. بعد ذلك فرش حروف سورة الواقعة، قال وحور وعين خفض رفعهما شفا وعربا سكون الضم صحيح فاتلا. قرأ حمزة والكسائي وحور عين، وحور عين بالجر فيهما على عطفا على جنات النعيم، جنات النعيم. نعم. أي هم في جنات النعيم وفي حور على تقدير حرف المضاف، كأنه قال وفي معاشرة حور عين، تقدير الكلام. وقرأ الباقون بالرفع وحور عين مبتدأ لخبر محذوف تقديره لهم، أي لهم حور عين، في أحد الأقوال الواردة في توجيه هذه القراءة. قوله وعربا سكون الضم صحح فاعتلى، قرأ شعبة وحمزة بسكون الراء في عربا أترابا، عربا، وقرأ الباقون بضمها عربا أترابا. وخف قدر ما دار وانضم شرب في نبى الصفو واستفهام إن صفولا، قرأ ابن كثير بتخفيف الدال في نحن قدرنا بينكم الموت، قدرنا، وقرأ الباقون بتجديدها نحن قدرنا بينكم الموت، لغتان بمعنى قضينا وكتبنا. قوله وانضم شرب في نبى الصفو، قرأ حمزة وعاصم ونافع بضم الشين في فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم بضم الشين، شرب الهيم، هكذا لحمزة وعاصم ونافع بضم الشين. وقرأ غيرهم بفتحها شرب الهيم وهي مصدر شاربة، تقول عرب العرب شربت شربا أو شربا. نعم. واستفهام إن صفاولا، أي روى شعبة بزيادة همزة مفتوحة للاستفهام فيه أئنا لمغرمون، هكذا يروي شعبة أئنا، ويقرأ غيره بهمزة واحدة على الإخبار إنا لمغرمون. قوله بموكن بالإسكان والقصر شائع، أي قرأ حمزة والكسائي فلا أقسم بموقع النجوم، بموقع بإسكان الواو وحذف الألف على أنه مفرد بمعنى الجمع. وقرأ الباقون بواو مفتوحة وبعدها ألف بمواقع النجوم، نعم، على الجمع. بعدها سورة الحديد، بعد فرش حروف سورة الحديد، وقد أخذ ابن وابسل الخاء حولا، وابسل الخاء حولا وميثاقكم عنه وكل كفى وأنظرونا بقطع واكسر الضم فيصل. قرأ أبو عمرو بضم الهمزة وكسر الخاء في وقد أخذ ميثاقكم، وقد أخذ فعل مبني للمفعول ورفع لفظ ميثاقكم على أنه لا إفعال، وقد أخذ ميثاقكم، هكذا يقرأ أبو عمرو. وقرأ الباقون بفتح الهمزة والخاء وقد أخذ الفعل مبني للفاعل وهو الله عز وجل ونص بلفظ ميثاقكم مفعول به وقد أخذ ميثاقكم، وقد أخذ ابن وقت الخاء حولة وميثاقكم عنه، فلفظ الناظم برفع ميثاقكم لأبي عمرو. وكل كفى، قرأ ابن عامر بالرفع في وكل وعد الله الحسنى وكل كما لفظ به الناظم على أنه مبتدأ، وكل وعد الله الحسنى وكل وعد الله الحسنى كل المبتدأ، وكلمة وعد الله هذه هي الخبر. وقرأ الباقون بالنص وكل وعد الله الحسنى على أنه مفعول به. قوله أنظرونا بقطع واكسر الضم فيصل، قرأ حمزة بهمزة قطع مفتوحة في الحالتين يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا أنظرونا، همزة قطع مفتوحة مع كسر الضاء، وهمزة القطع معلوم أنها تثبت في الابتداء وفي الوصف. نعم. من الإنذار أي أمهلونا. وقرأ البقون بهمزة وصل وضم الضاء: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا. وإذا بدأنا بكلمة انظرونا نبدأ بهمزة الوصل مضمومة انظرونا، لأن الفعل الثالث الحرف الثالث من الفعل مضموما ضما أصليا. نأخذ من نظرة بمعنى انتظر، وهي كالقراءة الأولى، ويجوز أن يكون من النظر وهو الإبصار. قوله: ويؤخذ غير الشامي، أو ويؤخذ غير الشامي ما نزل الخفيف إذ عز والصادان من بعد ذو صلة. قرأ القراء السبع غير ابن عامر بياء التذكير: فاليوم لا يؤخذ منكم فدية. فاليوم لا يؤخذ بياء التذكير، لأنه قال ويؤخذ غير الشامي، فتكون قراءة ابن عامر بتاء التأنيث: فاليوم لا تؤخذ منكم فدية. لأن كلمة فدية مؤنث مجازي، فيجوز تذكير الفعل ويجوز تأنيث. قوله: ما نزل الخفيف إذ عز، أي قرأ نافع وحفص بتخفيف الزاي في: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، بتخفيف الزاي وما نزل من الحق، من نزل الثلاثي. وقرأ الباقون بتشديد الزاي: وما نزل من الحق، مأخوذ من نزل المضاعف، والضمير يعود على اسم الله تعالى. قوله: والصادان من بعد دمصلة، أي قرأ ابن كثير وشعبة بالتخفيف الصاد في الكلمتين: إن المصدقين والمصدقات، إن المصدقين والمصدقات، هكذا أقرأ ابن كثير وشعبة من التصديق، أي صدقوا الرسول صلى الله عليه وسلم وآمنوا به. وأخذ التخفيف من العطف على ما نزل الخفيف. وقرأ الباقون بتشديد الصاد في الكلمتين: إن المصدقين والمصدقات، والأصل في هاتين الكلمتين المتصدقين والمتصدقات، فأدغمت التاء في الصاد فصارت إن المصدقين والمصدقات. وآتاكم فاقصوا حفيظا، وقل هو الغني واحلف عما وصلا موصلا. قرأ أبو عمرو بفصل الهمزة وبحذف الألف في الألف التي بعد الهمزة في: ولا تفرحوا بما أتاكم، لكي لا تأسوا على ما فاتكم، ولا تفرحوا بما أتاكم، من الإتيان بمعنى جاءكم، ليماثل لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. نعم. وقرأ الباقون بألف بعد الهمزة وتود مد بدل: بما آتاكم، بمعنى أعطاكم الله. قوله: وكل هو الغني واحلف عما وصلا موصلا، القرآن نافع وابن عامر بحذف لفظ هو في قوله تعالى: ومن يتولى فإن الله الغني الحميد، فإن الله الغني الحميد، على جعل لفظ الغني خبر إن، وقد رسم هكذا في المصحف المدني والمصحف الشامي. وقرأ الباقون بإثباتها هكذا: فإن الله هو الغني الحميد، كما رسمت في مصاحفهم. ومعنى قوله وقتا موصلة، قراءة نافع وابن عامر بحذف لفظ هو نقلت إلينا بالتواتر، وليس المراد بأن الحذف في حالة الوصل فقط، بل هو أي الحذف ثابت في الحالتين لنافع وابن عامر، فهما يقرآن بدون لفظ هو وصلا وابتداء. والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والاه. أما بعد، مع الدرس 53 من دروس شرح الشاطبية، ومع بعد شرح حروف سورة المجادلة أو المجادلة. وفي يتناجون اقصر النون ساكنا وقدمه واضمم جيمه فتكمل. قرأ حمزة: وينتجون بالإثم والعدوان، ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه وينتجون، بدل ويتناجون وينتجون، بدون ساكنة قبل التاء وضم الجيم بدون ألف على وزن ينتهون، من النجوى وهو الكلام سرا، فأصلها ينتجيون، ونقلت ضمة الياء لفقلها إلى الجيم ثم حذفت الياء. وقرأ الباقون بتاء ونون مفتوحتين وألف بعد النون وفتح الجيم: يتناجون من التناجي. وكثرا جزوا فضل معا صفوا خلفي علا عما وامدد في المجالس نوفلا. روى شعبة بخلف عنه، وقرأ حفص ونافع وابن عامر بلا خلاف بضم الشين في لفظ وإذا قيل انشزوا فانشزوا، وإذا قيل انشزوا فانشزوا. نعم. وإذا بدأنا لهم نبدأ بضم الهمزة انشزوا انشزوا، لأن ثالث حرف في الكلمة مضموم ضم الأصلية. وقرأ الباقون بكسر الشين في الموضعين ومعهم شعبة في الوجه الثاني هكذا، وإذا قيل انشزوا فانشزوا، وإذا بدأنا لهم نبدأ بفتح الهمزة انشزوا. وامدد في المجالس لو فلم، قرأ عاصم بألف بعد الجيم المفتوحة هكذا، يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا في المجالس على الجمع هكذا، يقرأ عاصم. ويقرأ الباقون بسكون الجيم بدون ألف بعدها في المجلس، إذا قيل لكم تفسحوا في المجلس على الإفراد. قال وفي رسلي الياء، أي ورد في سورة المجادلة بياء إضافة واحدة وهي كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله ورسلي إن، وهذه الياء يفتحها نافع وابن عامر فيسكنها غيرهما. باب فرش حروف سورة الحشر، قال يخربون الثقيل حزن ومعدولة ومعدولة أنث يكون بخلف لا. قرأ أبو عمرو بفتح الخاء وتجديد الراء هكذا في لفظ يخربون بيوتهم، يخربون بفتح الخاء وتجديد الراء من خرب. وقرأ الباقون بسكون الخاء وتخفيف الراء يخربون من أخرب مثل نزل وأنزل. قوله ومعدولة أنث يكون بخلف لا، أي روى هشام برفع تاء دولة كما لفظ بها قولا واحدا، ولو في لفظ يقول الواقع قبلها وجهان تكون ويقول، فلهشام الوجهان التاليان هكذا، كي لا تكون دولة بين الأغنياء منكم، كي لا تكون دولة هذا وجه، الوجه الثاني كي لا يكون دولة. نعم. وقرأ الباقون بياء التذكير ونصب دولة كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، ولا يجوز تأنيث يكون ونصب دولة. نعم. وكسر جدار ضم والفتحة واقصروا ذوي إسوة إني بياء توصل، قرأ ابن عامر والكوفيون ونافع بضم الجيم والدال بدون ألف بعدها في أو من وراء جدر، أو من وراء جدر على الجمع. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو المسكوت عنهما بكسر الجيم وفتح الدال وألف بعدها كذا أو من وراء جدار على الإفراد مثل كتب وكتاب. قوله إني بياء توصل، أي ورد في هذه السورة إضافة واحدة وهي إني أخاف الله رب العالمين، ويفتح أهل سماء ويسكنها غيرهم. سورة باب فرش حروف سورة الممتحنة أو الممتحنة. نعم. ويفصل فتح الضم نص وصاده بكسر سوى واستقل شافيه كمالا، قرأ عاصم بفتح الياء يوم القيامة يفصل بينكم، وقرأ غيره بضمها، قال وصادوه بكسر سوى، قرأ الكوفيون بكسر الصاد يفصل، وقرأ غيره بفتحها، واستقل شافيه كمالا، قرأ حمزة والكسائي وابن عامر بتجديد الصاد، وقرأ غيره بتخفيفها، حمزة والكسائي وابن عامر يقرؤون يفصل وغيرهم يقرأ يفصل أو يفصل كما سيأتي تفصيله. والخلاصة قرأ عاصم يفصل بينكم بفتح الياء وسكون الفاء وكسر الصاد مخففة يفصل، قرأ حمزة الكسائي يفصل بضم الياء وفتح الفاء وكسر الصاد مثقلة يفصل هكذا لحمزة الكسائي، قرأ ابن عامر يفصل بينكم مثل حمزة الكسائي إلا أنه يفتح الصاد يفصل بينكم هكذا يقرأ ابن عامر، قرأ نافع بن كثير وأبو عمرو يفصل بينكم بضم الياء وسكون الفاء وفتح الصاد مخففة عكس قراءة عاصم، عاصم يقرأ يفصل ونافع بن كثير وأبو عمرو يقرؤون يفصل. نعم. وفي تمسكه تقل الحالة، قرأ أبو عمرو بفتح الميم وتجديد السين ولا تمسكوا بعصم الكوافر، ولا تمسكوا بفتح الميم وتجديد السين ولا تمسكوا هكذا يقرأ أبو عمرو، والباقون يقرؤون ولا تمسكوا بسكون الميم وتخفيف السين من أمسك، أما قراءة ولا تمسكوا من مسك. نعم. باب فرش حروف سورة الصف، قال ومتم لا تلونه واقصد نوره عن شذندلة. قرأ حفص وحمزة والكسائي وابن كثير لفظ متم والله متم نوره بدون تنوين، وخفض لفظ نوره على الإضافة مع كسرها إيهاء الضمير والله متم نوره. هكذا يقرأ حفص وحمزة والكسائي وابن كثير، والباقون يقرؤون بتنوين لفظ متم ونصب نوره مع ضم هاء الضمير هكذا والله متم نوره والله متم نوره. نعم، على أن اسم الفعل إذا نون يعمل عمل الفعل وينصب الاسم بعده. ولله ذي اللام وأنصار نونا سنا وتنجيكم عن الشام ثقلا. قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو بتنوين لفظ أنصارا وزيادة لام جر في لله، فتكون قراءتهم هكذا كونوا أنصارا لله كونوا أنصارا لله، بتنوين لفظ أنصارا وزيادة لام جر في لفظ لله، فتكون قراءتهم كونوا أنصارا لله. هكذا يقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو، ويقرأ الباقون بدون تنوين على الإضافة وحذف لام الجر كونوا أنصار الله. وتنجيكم عن الشام ثقلا، أي قرأ ابن عامر الشامي بفتح النون وتسجيل الجيم في لفظ يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من نجا. وقرأ غيره بسكون النون وتخفيف الجيم تنجيكم من أنجا مأخوذة من أنجا. وبعدي وأنصاري بياء إضافة ورد في سورة الصف سنتان من يآت إضافهما، ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد صلى الله عليه وسلم. فتح الياء فيها نافع وابن كثير وابو عمرو وشعبة. والكلمة الثانية من أنصاري إلى الله، ويفتح الياء فيها نافع وحده ويسكنها غيره. سورة الجمعة لا يوجد فيها خلافات فرشية من حيث الفرش هنا. بعد ذلك فرش حروف سورة المنافقون، قال وخشب سكون الضم زاد رضا حلا. قرأ قنبل والكسائي وأبو عمرو بسكون الشين فيه كأنهم خشب مسندة، وقرأ غيرهم بضمها كأنهم خشب مسندة. وخص لهم إلفا بما يعملون صف أقول بواو وانصب الجزم حفلا. قرأ نافع بتخفيف الواو في لفظ وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم، لووا من لوى مخففا الثلاثي. وقرأ الباقون بتسجيل الواو لووا رؤوسهم على التكسير من لوى الرباعي. قوله بما يعملون صف، أي روى شعبة بياء الغيب فيه والله خبير بما يعملون، الآية الأخيرة من السورة. وقرأ غيره مثال الخطاب والله خبير بما تعملون، وأخذ الغيب من ظاهر اللفظ لأن الناظم قال بما يعملون صف. قوله أكون بواو وانصب الجزم حفلا، قرأ أبو عمرو بواو بعد الكاف ونصب النون فأصدق وأكون من الصالحين، فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين. هكذا يقرأ أبو عمرو عطفا على لفظ فأصدق المنصوب بأن المضمرة بعد جواب التمني. وقرأ الباقون بحذف الواو لالتقاء الساكنين وبجزم النون فأصدق وأكن من الصالحين، عطفا على محل فأصدق فأنه قيل إن أخرتني أصدق وأكن. انتهت سورة المنافقون. أما سورة التغابن فلا خلاف في فرشها في ترتيب السور الذي نحن بصدده. أما فرش حروف سورة الطلاق فقال فيه الناظم وبالغ لا تنوين مع خفض أمره لحفص. روى حفص بدون تنوين في قوله تعالى إن الله بالغ أمره، بالغ بدون تنوين وخفض رفض أمره على الإضافة إن الله بالغ أمره. وقرأ الباقون بالغ أمره، إن الله بالغ أمره بتنوين بالغ ونصب رفض أمره مفعول به مثل متم النورة في توجيهها الذي تقدم. بعد ذلك باب فرش حروف سورة التحريم، قال وبالتخفيف عرف رفلا، أي قرأ الكسائي بتخفيف الراء فيه عرف بعضه وأعرض عن بعض، عرف بعضه أي جاز على بعض وأعرض عن بعض. وقرأ الباقون بالتشديد عرف بعضه، بمعنى عرف الرسول صلى الله عليه وسلم حفصة رضي الله عنها بعض ما فعلت. قال وضم نصوحا شعبة، أي روى شعبة بضم النون في توبوا إلى الله توبة نصوحا، نصوحا مصدر نصح نصحا ونصوحا. وقرأ الباقون بفتحها نصوحا، صيغة مبالغة أي ناصحين لأنفسكم. باب فرش حروف سورة الملك. قال من تفوت على القصر والتجديد شق تهللا. قرأ حمزة الكسائي بدون ألف بعد الفاء وتجديد الواو ما ترى، الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفوت، من تفوت مثل على وزن تعهد، تفوت على وزن تعهد. وقرأ الباقون بألف وتخفيف الواو من تفاوت على وزن تعاهد، أي ما ترى فيها تباين ولا تناقض. قوله وآمنتم في الهمزتين أصوله وفي الوصل الأولى قنبل واو نبدلة، أي مذهب القراء، أي أن مذاهب القراء في همزتين أأمنتم قد تقدم في أبواب الأصول في باب الهمزتين للكلمة، وقد ذكرها هنا الناظم ليصرح بأن قنبلا يبدل الواو الأولى، يبدل الهمزة الأولى واوا حالة وصلها بما قبلها، وإليه النشور وامنتم، وإليه النشور وامنتم بعد تسهيل الهمزة الثانية مطلقا. قال فسحقا سكون، سكونا ضمة مع غيب يعلمون من رب معي بالياء أهلك من جلا. قرأ الكسائي بضم الحاء بدلا من سكونها في فسحقا لأصحاب السعير، فسحقا هكذا يقرأ الكسائي. وقرأ كذلك بياء الغيب في فسيعلمون من هو في ضلال مبين، لأنه قال مع غيب يعلمون من رب، مع غيب يعلمون من. وقرأ الباقون بسكون الحاء فسحقا وبتاء الخطاب في فستعلمون من هو في ضلال مبين. وقيد لفظ فسيعلمون بكلمة من، لأن موضع فستعلمون كيف نذير متفق على قراءته بالتاء. قوله معي بالياء وأهلك الإنجلة، أي ورد في هذه السورة سمتان من ياءات الإضافة، هما قل أرأيتم إن أهلك لي الله ومن معي، يسكن الهمزة حمزة وحده فيقرأ إن أهلك لي الله مع ترقيق اللام من لفظ الجلالة إن أهلك لي الله، وغيره يقرأ بفتحها إن أهلكني الله مع تغليظ اللام من لفظ الجلالة لأن قبلها مفتوح. معي أو رحمنا، إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا، من معي أو، فتح الياء نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وحفص وأسكنها غيرهم. انتهت سورة الملك. باب فرش حروف سورة القلم. قال وضمهم في يزلقونك خالد، وضمهم في يزلقونك خالد. قرأ القراء السبعة إلا نافعا بضم الياء في وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، ليزلقونك من أزلقه أي أزل رجله. وقرأ نافع بفتح الياء ليزلقونك من زلقت رجله، من زلقت الرجل يعني زلق الثلاثي. نعم. باب فرش حروف سورة الحاقة. ومن قبله فاكسر وحرك روا حلا. قرأ الكسائي وأبو عمرو بكسر القاف وفتح الباء في وجاء فرعون، بكسر القاف وفتح الباء وجاء فرعون ومن قبله، ومن قبله أي جنوده وأهل طاعته. نعم. وقرأ الباقون بفتح القاف وسكون الباء ومن قبله ظرف زمان أي ومن تقدمه من الأمم الطاغية. فيخفى شفاء. قرأ حمزة الكسائي من التذكير في يومئذ تعرضون لا يخفي منكم خافية أو خافية، لا يخفي هكذا يقرأ حمزة الكسائي في التذكير. والباقون يقرؤون لا تخفي أو لا تخفى منكم، لا تخفى بتاء التأنيث. وقد أخذنا قراءة حمزة الكسائي التذكير من ظاهر اللفظ لأنه قال ويخفى شفاء. نعم. مالية ما هي فصل، وسلطانية من دونها إن فتوصل. قرأ حمزة بحذف هاء السكت وصلا وإثباتها وقفا في كلمات مالية سلطانية هنا في سورة الحاقة، وكلمة ما هي في سورة القارعة في قوله تعالى: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغني عني مالية هلك عني سلطانية خذوه. بحذف الهاء وصلا، مالية وسلطانية لحمد وإثباتها وقفا، إذا وقف يقول مالية ويقول سلطانية كباقي القراء الذين يثبتونها في الوصل وفي الوقف، أما هو فيحذفها وصلا ويثبتها وقفا. وكلمة ما هي في سورة القارعة: وما أدريك ما هي نار حامية، ما هي نار حامية، هكذا يقرأ حمزة بحذف الهاء وصلا، وإذا وقف يقول ما هي بإثباتها. وقرأ الباقون بإثبات الهاء وصلا ووقفا في الكلمات الثلاث لقولها مرسومة في المصاحف. ويذكرون يؤمنون ما قالوه بخلف له داع. قرأ ابن ذكوان بخلاف وهشام وابن كثير قولا واحدا بياء الغيب في قليلا ما يؤمنون وفي قليلا ما يذكرون مع تجديد الذات، لأنه قال ويذكرون يؤمنون ما قالوه بخلف له داع. ابن ذكوان بخلاف وهشام وابن كثير قولا واحدا بياء الغيب. وقرأ الحمزة والكسائي وحفص بالتاء في الكلمتين قليلا ما تؤمنون وقليلا ما تذكرون، لكن مع تخفيف الذال تذكرون. وقرأ نافع وأبو عمرو وشعبة بالتاء في الكلمتين مع تجديد الذال قليلا ما تؤمنون وقليلا ما تذكرون. باب فرش حروف سورة المعارج. ويعرج الرتلة قرأ الكسائي بياء التذكير في يعرج الملائكة والروح إليه، يعرج الملائكة لأن تأنيث لفظ الملائكة غير حقيقي. وقرأ الباقون بتاء التأنيث تعرج الملائكة على الأصل. قال وسال بهمز غصن دان وغيرهم من الهمز أو من واو أو ياء الابدلة. قرأ أبو عمرو والكوفيون وابن كثير بهمزة مفتوحة محققة في سأل سائل سأل من السؤال. وقرأ نافع وابن عامر سال بألف من غير همز على وزن قال وهي لغة قريش. وقد ذكر في توجيه هذه القراءة ثلاثة أقوال: الأول أن الألف مبدلة من الهمز لأنه قال وغيرهم من الهمز على غير قياس عند سيبويه، لأن القياس أنها تسهل بين بين، أو أنها مبدلة من واو قال أو من واو على أن أصلها سولة تحركت الواو وفتح ما قبلها فقلبت ألف فصارت سالة. ثالثا أنها مبدلة من ياء أو من واو أو ياء مبدلة على أنها مبدلة من ياء عاد على أن أصل كلمة سالة يسيل من السيلان مثل باع يبيع، فيكون المعنى سال واد بعذاب نعوذ بالله من ذلك. ونزاعة فارفع سوى حصهم وكل شهادات بالجمع حفص تقبلا إلى نصب فضم محرك به علا كرام. قرأ القراء السبعة إلا حفصا برفع نزاعة للشوى، نزاعة للشوى خبر ثاني. وروى حفص بالنصب نزاعة للشوى على الحال من الضمير المستتر في لظى. لا قولوا وكل شهاداتهم بالجمع حفص تقبلا، أي روى حفص الألف بعد الدال على الجمع في والذين هم بشهاداتهم قائمون، بشهاداتهم على الجمع على تعدد أنواع الشهادات. وقرأ غيره بدون ألف بشهاداتهم، نعم على الإفراد لكونه اسم جنس. نعم إلى نصب فضم وحرك به علا كرام. قرأ حفص بن عامر بضم النون وتحريك الصد الضم إلى نصب يوفضون، إلى نصب يوفضون جمع نصب جمع نصب جمع نصب مثل سقف وسقف. وقرأ الباقون بفتح النون وسكون الصاد إلى نصب يوفضون اسم مفرد أي إلى غاية وهي التي تنصب إليها بصرك، يعني هدف محقق تنصب إليه بصرك. نعم فيقرأ الباقون إلى نصب يوفضون، ويقرأ حفص بن عامر إلى نصب يوفضون. باب فرش حروف سورة سيدنا نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وقل ودا به الضم فعملا دعائي وإني ثم بيتي مضافها. قرأ نافع بضم الواو في ولا تذرن ودا ودا، هكذا يقرأ نافع. وقل ودا به الضم عملا. وقرأ الباقون بفتحها ولا تذرن ودا، وهما لغتان في اسم صنم كان في عهد نوح عليه السلام. قوله دعائي وإني ثم بيتي مضافها، هذه آت الإضافة الواردة في سورة نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وهي كما يلي: فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. فتح الياء نافع ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وأسكن الكوفيون. قوله في الآية الياء الثانية: إني أعلنت لهم. فتح الياء أهل سمع وأسكن غيرهم. ولمن دخل بيتي مؤمنا، فتح الياء بيتي مؤمنا بيتي، فتح الياء هشام وحفص وأسكنها غيرهما. باب فرش حروف سورة الجن. قال: مع الواو فافتح إنك من شرف العالم. قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وحفص بفتح الهمزة فيه وأنه تعالى جد ربنا وما بعده إلى وأنا منا مسلمون، وعددها 12 موضعا، عطفا على أنه استمع نفر من الجن. قرأوا بالفتح عطفا على أنه استمع، في أحد الأقوال الواردة في توجيه قراءة فتح الهمزة في المواضع المذكورة. وقرأ الباقون بكسر الهمزة في المواضع 12 عطفا على إنا سمعنا. هو إنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وإنه كان يقول سفيهنا وإنا ظننا إلى آخره. هكذا يقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وشعبة بكسر الهمزة إنا في المواضع 12. قال: وعن كلهم أن المساجد فتحوه، أي اتفق القراء السبعة على فتح همزة وأن المساجد لله، فلا خلاف بين القراء في فتح الهمزة فيه وأن المساجد. بعده قال: وفي أنه لما بكسر صوى العلا، أي قرأ شعبة ونافع بكسر همزة وإنه لما قام عبد الله، وإنه لما قام عبد الله، قرأ بكسر الهمزة شعبة ونافع. والباقون يقرؤون وأنه لما قام عبد الله بفتح الهمزة. ونسلكه يا كوف. وفي قال إنما هنا قل فشى نصا وثواب تقبلا. قرأ عاصم وحمزة والكسائي بياء الغيب فيه: ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا، يسلكه. وقرأ الباقون بنون العظمة، وهي لله عز وجل، العظمة لله عز وجل: ومن يعرض عن ذكر ربه نسلكه عذابا صعدا. قوله: وفي قال إنما هنا قل فشى نصا وطاب تقبلا. قرأ حمزة وعاصم بضم القاف وسكون اللام بدون ألف بينهما في قل إنما أدعو ربي، قل إنما على نافع الأمر لحمزة وعاصم، لأنه قال وفي قال إنما هنا قل فشى، يعني لفظ قل الذي بعده إنما. وقرأ الباقون بفتح القاف واللام وألف بينهما قال إنما أدعو ربي على أنه فعل ماض. نعم. وتقييده للفظ قال أو قل بإنما ليخرج المواضع الأخرى في قل إني لا أملك لكم، قل إني لن يجيرني من الله أحد، قل إن أدري. فمتفق على قراءة هذه المواضع بضم القاف وسكون اللام. نعم. وقد لفظ الناظم بالقراءتين معا فقال: وفي قال إنما هنا قل فشى نصا وطاب تقبل، هذا كمالا للبيت. وقل لبدا في كسره الضم لازم بخلف ويا ربي مضاف تجملا. روى هشام بخلاف عنه بضم لام لبدا، جمع لبدة مثل غرفة، جمع لبدة مثل غرفة، لبدا جمع لبدة مثل غرفة. وقرأ الباقون بكسر اللام لبدا، كادوا يكونون عليه لبدا. ومعهم هشام في الوجه الثاني، أي كاد يركب بعضهم بعضا لكثرتهم للإصغاء والاستماع لما يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم. ويا ربي مضاف تجملا، وردت إضافة واحدة في سورة الجن وهي أم يجعل له ربي أمدا، فتحها نافع وابن كثير وابو عمرو وأتكنها غيرهم. باب فرش حروف سورة المزمل. ووطأ وطاء فاكسروه كما حكوا، ورب بخفض الرفع صحبته كلا، وفاء ثلثه فانصب، وفاء نصفه ضبا، وثلثي سكون الضم لا حوى جملا. قرأ ابن عامر وأبو عمرو بكسر الواو وفتح الطاء وألف بعدها ممدودة مد متصل فيه. إن ناشئة الليل هي أشد وطاء، أشد وطاء على وزن غطاء، مصدر واطأ لمواطأة القلب اللسان فيها أي موافقته. وقرأ الباقون بفتح الواو وسكون الطاء بدون ألف واطأ أي مصدر واطئ بمعنى الثقل. نعم. قوله ورب بخفض الرفع صحبته كلا، ورب بخفض الرفع صحبته كلا. قرأ حمزة والكسائي وشعبة وابن عامر بخفض الباء في كلمة رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، رب المشرق والمغرب بخفض الباء على ما صفى لإسم ربي، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق. وقرأ الباقون برفع الباء رب المشرق والمغرب على أنها مبتدأ وخبره لا إله إلا هو. قوله وفاء ثلثيه فانصب وفاء نصفيه ضبا، قرأ ابن كثير وعاصم وحمزة والكسائي بنصب فاء إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه، بنصب فاء نصفه وفاء ثلثه لابن كثير وعاصم وحمزة والكسائي. وضم الهاء في اللفظين عطفا على أدنى، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه. نعم. وقرأ الباقون بخفض الفاء والثاء أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه، وكسر الهاء في اللفظين عطفا على لفظ ثلثي الليل المجرور بمن. نعم. أما الموضع الأول فيه قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا فمتفق على فتح الفاء فيه. قوله وثلثي سكون الضم لاح وجملا أي روى هشام بسكون اللام أدنى من ثلثي الليل، ثلثي وقرأ الداقون بضمها من ثلثي الليل. أما لفظ ثلثه المفرد فمتفق على ضم اللام ثلثه. والخلاصة في لفظ أو في جملة عبارة إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه ثلثه فهي على النحو التالي. أولا قرأ نافع أبو عمرو بن ذكوان هكذا أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه. قرأ ابن كثير والكوفيون أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه. روى هشام أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، مع الدرس 57 وختام شرح أبيات متن الشاطبية، ومع بداية فرش حروف سورة المدثر. قال الناظم رحمه الله تعالى والرجز ضم الكسر حفص إذا قل إذ وأدبر فهمز وسكن عن الجلا فبادر. روى حفص بضم الراء بدلا من كسرها في والرجز فهجر، هكذا يروي حفص والرجز فهجر بضم الراء وهي لغة أهل الحجاز. وقرأ الباقون بكسر الراء هكذا والرجز فهجر وهي لغة تميم، واللغتان بمعنى العذاب أي أهجر ما يوجب العذاب وهو المعصية. قوله إذا قل إذ وأدبر فهمزه وتذكر عن اجتلى فبادر. قرأ حفص ونافع وحمزة بإسكان ذال إذ ظرف لما مضى من الزمان وبهمزة قطع مفتوحة وذال ساكنة في قوله تعالى والليل إذ أدبر، والليل إذ أدبر أدبر على وزن أكرم فتكون قراءتهم والليل إذ أدبر. وقرأ الباقون بفتح الذال وألف بعدها إذا تكون ظرف لما يستقبل من الزمان وبفتح دال دبر على وزن ضرب فتكون قراءتهم والليل إذا دبر هكذا يقرأ باقي القراء غير حفص ونافع وحمزة، هكذا يقرؤون والليل إذا دبر. نعم. قيل أدبر بمعنى تولى، وقيل دبر بمعنى انقضى. وفاء مستنفرة عم فتحه، وما يذكرون الغيب خص وخلل. قرأ نافع وابن عامر بفتح فاء مستنفرة كأنهم حمر مستنفرة، اسم المفعول أي نفرها القسورة. وقرأ الباقون بكسر مستنفرة اسم فاعل كأنهم حمر مستنفرة، اسم فاعل بمعنى نافرة. قوله وما يذكرون الغيب خص وخلل، أي قرأ القراء السبعة إلا نافعا بياء الغيب فيه، وما يذكرون إلا أن يشاء الله. وقرأ نافع وحده بتاء الخطاب وما تذكرون إلا أن يشاء الله. انتهت سورة المدثر، بعدها سورة القيامة. قال الناظم وراء برق افتح آمنا، يذرون مع يحبون حق كف يمنى علا على. قرأ نافع بفتح الراء في فإذا برق البصر، فإذا برق البصر، هكذا يقرأ نافع. وقرأ الباقون بكسر الراء فإذا برق البصر. قوله يذرون مع يحبون حق كف، أي قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر بياء الغين فيه كلا بل يحبون العاجلة ويذرون الآخرة، كما لفظ بها الناظم لأنه قال يذرون مع يحبون حق كف، لفظ بها بالياء. فيقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر كلا بل يحبون العاجلة ويذرون الآخرة، ويقرأ الباقون بتاء الخطاب كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. قوله يمنى علا على، أي روى حفص بياء التذكير في ألم يكن نطفة من مني يمنى، يمنى على أن نائب الفاعل ضمير يعود على كلمة مني. وقرأ الباقون بتاء التأنيف ألم يكن نطفة من مني تمنى، ويعود الضمير على هذه القراءة على نطفة، نعم لأن مؤنث. انتهت سورة القيامة، بعدها فرش حروف سورة الإنسان. قال ثلاث لنو إذ رووا صرفه لنا، وبالقصر قف من عن هدى خلفهم فلا زكى. قرأ نافع والكساء وشعب وهشام بتنوين لفظ ثلاثل وصلا ويقفون عليه بالألف، فيقرأ نافع والكساء وشعب وهشام هكذا إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا، بتنوين لفظ سلاسلا حالة الوصف. وإذا وقفوا يقفون بالألف إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا، نعم. وقرأ الباقون بدون تنوين وصلا ولكنهم اختلفوا حالة الوقف، فقال الناظم وبالقصر قف من عن هدى خلفهم، أي روى ابن ذكوان وحفص والبزي بخلف عنهم بدون ألف وقفا أو بالألف، فيقفون سلاسل بدون ألف أو يقفون سلاسلا، هذا لابن ذكوان وحفص والبزي. وقال بعد ذلك فلا زكى، أي حمزة وقنبل لهم الوقف بدون ألف قولا واحدا، حمزة وقنبل فلا زكى إزاي لقنبل، نعم. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل، سلاسل إنا أعتدنا للكافرين سلاسل بإسكان اللام وقفا قولا واحدا وبدون ألف لحمزة وقنبل، الفاء لحمزة والزاي لقنبل، نعم. وباقي القراء أبو عمرو، الباقي من القراء أبو عمرو وحده يقرأ بإثبات الألف وقفا بدون خلاف، بإثبات الألف وقفا هكذا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل، سلاسل بالألف إنا أعتدنا للكافرين سلاسل، هكذا يقرأ أبو عمرو بإثبات الألف وقفا قولا واحدا. فتؤخذ قراءته من ضد قراءة حمزة وقنبل الذين أو اللذين يحذفان الألف وقفا قولا واحدا، فهو يثبت الألف وقفا قولا واحدا. قوله وقواريرا فنو إذ دنا، ازدلى رضا صرفه واقصره في الوقف فيصلى. لفظ قواريرا تكرر مرتين في هذه السورة، الأول في نهاية آية والثاني في بداية الآية التالية هكذا، وهي في قوله تعالى ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا، هذا هو الموضع الأول الذي فيه الخلاف. فيقرأ بالتنوين وصلا قال وقواريرا فلون إذ دنا لما يفعل الكثير رضا صرفي الكساء وشعبه، يقرؤون إن ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير بتنوين اللفظ الأول وصلا. الباقون يقرؤون بدون تنوين وصلا، قال طبعا اللي يقرؤون بالتنوين وصلا يقفون بالألف، يعني نافع وابن كثير والكسائي وشعبة يلونون وصلا ويقفون بالألف قواريرا كانت قواريرا. واقصره في الوقف فيصلى أي حمزة الوحيد الذي يقف بسكون الراء بدون ألف كانت قوارير، والباقون جميعا يقفون كانت قواريرا. وفي الثاني لون إذ روى صرفه أي اقرأ بتنوين قواريرا الموضع الثاني في حالة الوصل لنافع والكسائي وشعبة قواريرا من فضة، واقفون بالألف قواريرا. وقل يمد هشام واقفا معهم إلى أي هشام يقرأ بدون تنوين وصلا ويقف بالألف قوارير من فضة ويقف قواريرا، هذا هشام. وخلاصة القول في لفظ قواريرا في الموضعين على النحو التالي، قرأ نافع وشعبة والكسائي بالتنوين في الموضعين وصلا ويقفون عليهما بالألف هكذا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قواريرا من فضة هكذا لنافع وشعبة والكسائي بالتنوين في الكلمتين وصلا ويقفون عليهما بالألف كانت قواريرا، هذا الموضع الأول، والثاني قواريرا. ثانيا قرأ ابن كثير بتنوين الموضع الأول ويقف عليه بالألف كانت قواريرا قوارير، ويقف عليه بالألف كانت قواريرا، لأنه ذكر مع نافع وشعبة والكسائي الذين يلونون. نعم. وبدون تنوين في الثاني وصلا ويقف عليه بسكون الراء قوارير من فضة ويقف قوارير. نعم. بعد ذلك المرتبة الثالثة قرأ أبو عمرو وابن ذكوان وحفص بدون تنوين في الموضعين حالة الوصل هكذا كانت قوارير قوارير من فضة، هكذا يقرأ أبو عمرو وابن ذكوان وحفص وصلا ويقفون على الأول بالألف كانت قوارير، ويقفون على الثاني بدون ألف كان قوارير، الثاني قوارير الذي بعده من فضة. نعم. رابعا روى هشام بدون تنوين في الموضعين ويقف عليهما بالألف لقول الناظم وقل يمد هشام، فهشام يقف يقرأ وصلا كانت قوارير قوارير من فضة ويقف كانت قواريرا على الموضع الأول، وكذلك الموضع الثاني قواريرا. خامسا قرأ حمزة بدون تنوين في الموضعين ويقف على الموضعين بسكون الراء هكذا كانت قوارير قوارير من فضة، هذا وصلا ويقف كانت قوارير، هذا الموضع الأول، والثاني يقف عليه كذلك كذلك قوارير. نعم. بعدها قال عليه مسك واكسر الضم إذ فشى وخضر برفع الخفض عم حول العلا واستبرق حرمي نصر وخاطبوا تشاؤون حصن. قرأ نافع وحمزة بسكون الياء وكسر الهاء بدلا من ضمها فيه بدل عاليهم ثيابه، يقرأ نافع وحمزة عاليهم ثيابه عاليهم بسكون الياء وكسر الهاء عاليهم على أنها مبتدأ وثياب، وكلمة ثياب خبر أي ظاهر لباسهم ثياب السندس. وقرأ الباقون عاليهم ثيابه بفتح الياء وضم الهاء على أنه حل من الضمير المجرور في عليهم أي فوقهم ثياب سندس. قوله وخضر برفع الخفض عم حلا علا واستبرق حرمي نصر. قرأ نافع وابن عامر وأبو عمرو وحفص برفع لفظ خضر عاليهم ثياب سندس خضر، خضر بالرفع لنافع وابن عامر وابي عمرو وحفص على انه نعت لكلمه ثياب، وقرأ الباقون بالخض خضر على انه نعت لكلمه سندس. بعدها قال واستبرق الحرمي نصر اي قرأ نافع، وابن كثير وعاصم برفع لفظ واستبرق عطفا على ثياب، وقرأ الباقون بالخض واستبرق عطفا على كلمه سندس. والخلاصة في هذه الآية على النحو التالي في قوله تعالى عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق، قرأ نافع هكذا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق، روى حفص عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق، قرأ ابن كثير وشعبة عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق، قرأ أبو عمرو بن عامر عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق، قرأ حمزة عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق، قرأ الكسائي عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق. بعدها قال وخاطبوا تشاؤون حصن، قرأ نافع وعاصم وحمزة والكسائي بتاء الخطاب فيه وما تشاؤون إلا أن يشاء الله، تشاؤون بتاء الخطاب، وقرأ غيرهم بياء الغيب وما يشاؤون إلا أن يشاء الله. انتهت سورة الإنسان وما يليها باب فرش حروف سورة المرسلات. قول الناظم وقفت واوه حلا وبالهمز باقيهم قدرنا ثقيلا إدراكا وجمالات فوحد شذا على، قرأ أبو عمرو بالواو المضمومة في قوله تعالى وإذا الرسل وقتت، وإذا الرسل وقتت هكذا أقرأ أبو عمرو على الأصل أنه أصل الكلمة من الوقت، ويقرأ الباقون بهمزة مضمومة بدلا من الواو هكذا وإذا الرسل أقتت، قوله قدرنا ثقيلا إدركا قرأ نافع والكسائي بتشديد الدال في قوله تعالى فقدرنا فنعم القادرون، فقدرنا هكذا قرأ نافع والكسائي بتشديد الدال من التقدير، وقرأ الباقون بتخفيف الدال هكذا فقدرنا فنعم القادرون، فقدرنا بتخفيف الدال من القدرة. قوله وجمالات فوحد شذا على، قرأ حمزة والكسائي وحفص بدون ألف بعد اللام على الإفراد في قوله تعالى إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صف، جمالة صف هكذا يقرأ حمزة والكسائي وحفص، والباقون يقرؤون بألف بعد اللام على الجمع فأنه جمالات صفر. نعم. بعد ذلك باب فرش حروف سورة النبأ. قال الناظم وقل لابثين القصر فاشل، وقل ولا كذابا بتخفيف الكسائي أقبلا، قرأ حمزة بدون ألف في لابثين فيها أحقابا، لابثين بدون ألف بعد اللام هكذا يقرأ حمزة، ويقرأ الباقون بإثبات الألف هكذا لابثين فيها أحقابا، وقل ولا كذابا بتخفيف الكسائي أقبلا، قرأ الكسائي بتخفيف الذال في قوله تعالى لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، ولا كذابا بتخفيف الذال هكذا يقرأ الكسائي، ويقرأ الباقون بتشديد الذال لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، وقيد لفظ كذابا بكلمة ولا، يعني الذي ورد فيه كلمة ولا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، لأن الموضع الأول وكذبوا بآياتنا كذابا متفق على تجديد ذاله عند كل القراء. وفي رفع ما رب السماوات خفضه ذلول وفي الرحمن ناميكم ملا، قرأ ابن عامر والكوفيون المروز لهم بالذال بخفض الباء في رب السماوات، والباقون يقرؤون برفعها لأنه قال وفي رفع باء رب السماوات خفضه ذلول، وفي الرحمن ناميه كمل، أي قرأ بخفض النون في لفظ الرحمن الناميه عاصم وكمل ابن عامر. والباقون يقرؤون برفع النون الرحمن، فتكون القراءات الواردة في قوله تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يكون منه خطابا على النحو التالي. قرأ ابن عامر وعاصم بخفض الباء رب السماوات والأرض وما بينهما وخفض النون كذلك في الرحمن، فيقرأ ابن عامر وعاصم رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. ويقرأ حمزة والكسائي بخفض الباء ورفع النون هكذا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. ويقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو برفع الباء والنون هكذا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. انتهت سورة النبأ. الآن باب فرش حروف سورة النازعات. وناخرة بالمد صحبتهم وفي تزكى تصدى الثاني حرمي مثقلة. قرأ حمزة والكسائي وشعبة المرموز لهم بكلمة صحبة، حمزة والكسائي وشعبة قرأوا بألف بعد النون في أإذا كنا عظاما ناخرة ناخرة، هكذا يقرأ حمزة والكسائي وشعبة بألف بعد النون. وقرأ غيرهم بدون ألف ناخرة أإذا كنا عظاما ناخرة. وفي تزكى تصدى الثاني حرمي نفقلة. قرأ الحرميان نافع ابن كثير بتشديد الزاي وهو الحرف الثاني في الكلمة في كلمة تزكى في قوله تعالى فقل هل لك إلى أن تزكى تزكى بتشديد الزاي وهو الحرف الثاني في الكلمة في كلمة تزكى. قرأ بذلك نافع وابن كثير وأصلها تتزكى فأدغمت التاء في الزاي. وقرأ الجاقون بتخفيف الزاي على حذف التاء الأولى فقل هل لك إلى أن تزكى. باب فرش حروف سورة عبسة. أول كلمة فيها كلمة تصدى وهي وردت في البيت السابق في سورة النازعات في قوله وفي تزكى تصدى الثاني حرمي نثقلة. كلمة تصدى فأنت له تصدى. قرأ الحرميان نافع وابن كثير بتشديد الصاد وهو الحرف الثالث في الكلمة فأنت له تصدى تصدى، هكذا يقرأ نافع وابن كثير على أنها أصلها تتصدى فأدغمت التاء في الصاد. وقرأ الباقون بتخفيف الصاد على حذف التاء فأنت له تصدى على حذف التاء الأولى. قوله فتنفعه في رفعه نصب عاصم وإن صببنا فتحه سبته تلب. قرأ عاصم بنصب العين في أو يذكر فتنفعه الذكرى فتنفعه الذكرى، هكذا يقرأ عاصم بنصب العين على أن الفعل منصوب بأن مضمرة بعد الفاء. وقرأ الباقون بالرفع أو يذكر فتنفعه الذكرى عطفا على كلمة أو يذكر المرفوع. بعدها قال وأن صببنا فتحه سبته تلا. قرأ الكوفيون عاصم وحمزة والكسائي بفتح حمزة أن صببنا الماء صب أن صببنا على تقدير لام أي لأن صببنا. وقرأ الباقون بكسرها إن صببنا الماء صب على الابتداء. باب فرش حروف سورة التكوير. قوله وخصف وخصف حق سجرت ثقل نشرت شريعة حق سعرت عن أولي ملا وضاب ضليل الحق راوي. قرأ ابن كثير وأبو عمرو بتخفيف الجيم في قوله تعالى وإذا البحار سجرت وإذا البحار سجرت على أصل الفعل. وقرأ الباقون بالتشديد بتشديد الجيم هكذا وإذا البحار سجرت على التكثير. قوله ثقل نشرت شريعة حق. قرأ حمزة والكسائي وابن كثير وأبو عمرو بتشديد الشين في قوله تعالى وإذا الصحف نشرت بتشديد الشين لأن الشين هي مشددة وإذا الصحف نشرت للمبالغة. وقرأ الباقون بتخفيفها وإذا الصحف نشرت قوله سعرت عن أولي ملا أي قرأ حفص ونافع وابن ذكوان بتشديد العين فيه وإذا الجحيم سعرت، هكذا يقرأ نافع وابن ذكوان وحفص بتشديد العين وإذا الجحيم سعرت، وقرأ الباقون بتخفيفها وإذا الجحيم سعرت. قوله وضاب ضنين حق راوي، قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي بالراء في قوله تعالى وما هو على الغيب بظنين، بظنين بمعنى من ظننت فلانا بمعنى اتهمته، يعني ظننت فلانا بمعنى اتهمته، أي وما رسول الله صلى الله عليه وسلم على الغيب وما يوحي إليه الله تعالى بمتهم، يعني ليس رسول الله صلى الله عليه وسلم بمتهم على شيء من الوحي أو من الغيب. نعم. وقرأ الباقون بالضاد وما هو على الغيب بضنين، بضنين من ظن أي ليس ببخيل، يعني ليس رسول الله صلى الله عليه وسلم ببخيل بشيء مما يوحى إليه، يعني لا يكتم شيئا مما يوحي الله تعالى إليه. باب فرش حروف صوت انقطاع. وخف في فعدلك الكوفي وحقك يومنا، قرأ الكوفيون عاصم وحمزة والكسائي بتخفيف الدال في يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، فعدلك بتخفيف الدال للكوفيين عاصم وحمزة والكسائي أي عدل بعض أعضائك ببعض. وقرأ الباقون بتشديدها هكذا فعدلك أي سوى خلقك، الذي خلقك فسواك فعدلك أي سوى خلقك وعدله وجعلك متناسب الأطراف. نعم. قوله وحقك يوم لا أي قرأ ابن كثير وأبو عمرو بلفظ برفع لفظ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، يوم لا برفع الميم يوم على أنه خبر لمبتدأ مضمر تقديره هو أي هو يوم. وقرأ الباقون بالنصب على الظرف يوم لا تملكه، وقيد الناظم رحمه الله لفظ يوم بلا تملك ليخرج موضع يصلونها يوم الدين فمتفق على نصبه، وموضعي وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين فمتفق على رفعهما. باب فرش حروف سورة المطففين. قال وفي فاكه نقص العلل وختامه بفتح وقدم مده راشدا ولا، روى حفص بدون ألف بعد الفاء في قوله تعالى وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين، فاكهين بدون ألف بعد الفاء هكذا يروي حفص. وقرأ الباقون بألف بعد الفاء هكذا وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين، هكذا يقرأ الباقون غير حفص بألف فاكهين. قوله وختامه بفتح وقدم مده راشدا ولا أي قرأ الكسائي بفتح الخاء وتقديم الألف على التاء في قوله تعالى خاتمه مسك، هكذا يقرأ الكسائي خاتمه مسك على أنه اسم لما يختم به الكأس أي عاقبته وآخره مسك. وقرأ الباقون بكسر الخاء وبعدها تاء وبعد التاء ألف هكذا ختامه مسك. باب فرش حروف سورة انشقاق. قال الناظم يصلى ثقيلا ضم عم رضا دنا وما تركبن ابن حيا عم نهلا، قرأ نافع وابن عامر والكسائي وابن كثير بضم الياء وفتح الصاد وتشديد اللام في ويصلى تعيرا، ويصلى تعيرا هكذا يقرأ نافع وابن عامر والكسائي وابن كثير على أن الفعل مبني للمفعول ويصلى. وقرأ الباقون بفتح الياء وسكون الصاد وتخفيف اللام مبنيا للفاعل هكذا ويصلى تعيرا. قوله وما تركبن ابن محيا عم نهلا، قرأ أبو عمرو ونافع وابن عامر وعاصم بضم الباء فيه لتركبن طبقا عن طبق، لتركبن بضم الباء على خطاب الجمع لأن ضم الباء يدل على واو الجماعة المحذوفة. وقرأ الباقون بفتح الباء خطاب للإنسان، لا تركبن طبقا عن طبق، خطاب للإنسان المتقدم الذكر في قوله تعالى يا أيها الإنسان إنك كادح. نعم، أي لا تركبن حالا بعد حال من شدائد يوم القيامة. باب فرش حروف سورة البروج. ومحفوظ اخفض رفعه خصة وهو في المجيد شفا. قرأ القراء السبعة إلا نافعا بخفض كلمة محفوظ في قوله تعالى في لوح محفوظ، هكذا يقرأ كل القراء إلا نافع في لوح محفوظ بخفض كلمة محفوظ على أنها نعت لكلمة لوح. وقرأ نافع وحده بالرفع في لوح محفوظ، في لوح محفوظ نعتا لقرآن في قوله تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ على قراءة نافع. كما قال الله تعالى في آية أخرى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فالقرآن محفوظ بأمر الله تبارك وتعالى. قوله وهو في المجيد شفا، أي قرأ حمزة والكسائي ذو العرش المجيد بخفض الدال في كلمة المجيد نعتا إما لكلمة العرش ذو العرش المجيد تكون نعتا لكلمة العرش، أو نعتا لربك عز وجل في إن بطش ربك لشديد. وقرأ الباقون برفعها المجيد ذو العرش المجيد على أنها نعت للكلمة ذو وهو الله تبارك وتعالى. انتهت سورة البروج، ولا يوجد خلافات في فرش حروف سورة الطارق هنا. باب فرش حروف سورة الأعلى. قال الناظم والخف قد درى رتلا وبل يؤثرون حزف. قرأ الكسائي المرموز له بالراء في رتلا بتخفيف الدال في قوله تعالى والذي قدر فهدي، والذي قدر فهدي، قدر بتخفيف الدال من القدرة. وقرأ الباقون بتشديدها بتشديد الدال هكذا والذي قدر فهدى من التقدير والموازنة بين الأشياء. قوله وبل يؤثرون حزن، قرأ أبو عمرو بياء الغيب في قوله تعالى بل يؤثرون الحياة الدنيا، بل يؤثرون كما لفظ بها لأنه لم يقل بياء أو بتاء، فنأخذ القراءة قراءة أبو عمرو من ظاهر اللفظ قال وبل يؤثرون حزن. وقرأ الباقون بتاء الخطاب بل تؤثرون الحياة الدنيا. باب فرش حروف سورة الغاشية. قال الناظم وتصلى يضم حز صفا تسمع التذكير حق وذو جلا وضم إلى حق ولاغية لهم مسيطر الاسم ضاع والخلف قللا وبالسين لذ. قرأ أبو عمرو وشعبة بضم التاء في تصلى نارا حامية هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، هكذا يقرأ أبو عمرو وشعبة بضم. قوله تسمع التذكير حق وذو جلا وضم أولو حق ولاغية لهم. قرأ ابن كثير وأبو عمرو المرموز لهم بكلمة حق بياء التذكير مضمومة في لا يسمع فيها مبنيا للمفعول، ورفع كلمة لاغية على أنها نائب فاعل، فيقرأ ابن كثير وأبو عمرو هكذا لا يسمع فيها لاغية. قرأ نافع بتاء التأنيث مضمومة لا تسمع فيها على أن الفعل مبني للمفعول، ورفع كلمة لاغية نائب فاعل هكذا، هكذا يقرأ نافع لا تسمع فيها لاغية. وقرأ الباقون بتاء التأنيث مفتوحة هكذا لا تسمع فيها لاغية، لا تسمع فيها مبنيا للفاعل والضمير يعود على وجوه يومئذ ناعمة ونصب لاغية على أنه مفعول به، فيقرأ الباقون هكذا لا تسمع فيها لاغية. قوله مسيطر اسم ضاع والخلف قللا وبالسين لذ. روى خلف عن حمزة بإشناب الصاد صوت الزاي في قوله تعالى لست عليهم بمزيطر، بمزيطر هكذا يروي خلف قولا واحدا بإشمام الصاد صوت الزاي. قوله والخلف قللا أي ورد عن خلاد وجهان الإشمام مثل خلف لست عليهم بمزيطر أو بالصاد الخالصة لست عليهم بمسيطر. وبالسين لذ أي روى هشام عن ابن عامر بالسين قولا واحدا لست عليهم بمسيطر. ويقرأ الباقون بالصاد الخالصة لست عليهم بمسيطر. باب فرش حروف سورة الفجر. قال الناظم: والوتر بالكسر شائع، فقدر يروي اليحصبي مثقلا أو مثقلا. قرأ حمزة والكسائي: والشفع والوتر بكسر الواو وهي لغة تميم والوتر. وحينما نقف لحمزة والكسائي على كلمة الوتر نلقط الراء لأنه صار قبل الراء حرف ساكن وقبل الساكن مكسور. والشفع والوتر هكذا لحمزة والكسائي. الباقون يقرؤون بفتح الواو مع تفخيم الراء والشفع والوتر لأن قبل الراء ساكن وقبل الساكن مفتوح. والوتر بفتح الواو لغة قريش. بعدها قال: فقدر يروي الوحصبي مثقلا، أي قرأ ابن عمل اليحصبي بتجديد الدال فيه. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقا، فقدر بتجديد الدال هكذا لابن عامر. وقرأ الباقون بتخفيفها فقدر عليه رزقا. فقدر وفقدر لغتان بمعنى التضييق. نعم. وأربع غيب بعد بل لا حصولها: يحضون فتح الضم بالمد ثم لا. قرأ أبو عمرو بياء الغيب في قوله تعالى: كلا بل لا يكرمون اليتيم ولا يحضون على طعام المسكين ويأكلون التراث أكلا لما ويحبون المال حبا جما. قرأ بالغيب في الياءات في الكلمات الأربع حملا على معنى الإنسان المتقدم ذكره. وقرأ الباقون بتاء الخطاب في الكلمات الأربع: كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين أو ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. بالتاء بالخطاب للإنسان المراد به بنو جنسه. قوله يحضون فتح الضم بالمد ثم لا، أي قرأ الكوفيون عاصم وحمزة والكسائي: ولا تحضون بفتح الحاء وألف بعدها بتمد بمقدار 6 حركات مدا لازما لتشديد الضاد بعدها على أن أصل الكلمة تتحاضون وحذفت إحدى التأين تخفيفا. فيقرأ الكوفيون عاصم وحمزة والكسائي: ولا تحاضون. وقرأ أهل سمع ابن عامر المسكوت عنهم بضم الحاء وبدون ألف: ولا تحضون ولا تحضون. نعم. والخلاصة في هذه الآية على النحو التالي: قرأ نافع ابن كثير وابن عامر: كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. قرأ أبو عمرو بالياء هكذا: كلا بل لا يكرمون اليتيم ولا يحضون على طعام المسكين ويأكلون التراث أكلا لما ويحبون المال حبا جما. قرأ الكوفيون: كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. بعدها قال: يعذب فافتحه مع يوسف راويا ويا آنفي ربي. قرأ الكسائي: فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يقرأ الكسائي بفتح الذال لا يعذب وفتح الساء ولا يوثق بناء الفعلين للمجهول أو للمفعول ونائب الفاعل لفظ أحد. وقرأ الباقون بكسر الذال هكذا: لا يعذب وكسر الساء لا ولا يوثق، على أن البناء للفاعل والهاء في لفظ عذابه وكلمة وثاقه قيل أنها لله تبارك وتعالى بمعنى لا يتولى عذابه ووثاقه سواه، وقيل الإنسان بمعنى لا يعذب أحد من الزنانية مثل ما يعذبونه. نعم. والله أعلم. قوله ويا آنفي ربي، أي ورد في سورة الفجر اسمتان من ياءات الإضافة هما: فيقول ربي أكرما، فيقول ربي أهانا. وفتح الياء في الموضعين أهل سمع نافع بن كثير وأبو عمرو وأسكنها غيرهم. باب فرش حروف سورة البلد. قال الناظم: وفكر فعل ولا وبعد اخفضا واكسر ومد منونا مع الرفع إطعام ندى عم فانهلا. قرأ عاصم ونافع وابن عامر وحمزة برفع الكاف فكوا على أنه اسم وجر لفظ رقبة على أنه مضاف إليه، وبكسر الهمزة وألف بعد العين في إطعامه مع رفع الميم منه إطعام على أنه اسم، فتكون قراءته هكذا: فلق تحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم، فك رقبة أو إطعام في يوم، على أنها تفسير لقوله تعالى وما أدراك ما العقبة. وقرأ الباقون وهم ابن كثير وأبو عمرو والكسائي بفتح الكاف فك على أنه فعل ماض، ونصب لفظ رقبة على أنه مفعول به وبفتح الهمزة والميم بدون ألف، أو أطعم على أنه فعل ماض، فتكون قراءتهم هكذا: فك رقبة أو أطعم في يوم، لمناسبة قوله تعالى: ثم كان من الذين آمنوا. نعم. بعدها قال: ومؤسلة فهمز معا عن فتى الحمى. قرأ حفص وأبو عمرو بهمزة محققة في لفظ عليهم نار مؤصدة في سورتي البلد والهمزة في الحالتين، أي حالة الوصل وحالة الوقف، وحمزة وحده يحققها وصلا ويبدلها وقفا لأنه لا يقف على الهمزة الساكنة إلا بالإبدال، فحفص وأبو عمرو يحققونها في الحالتين وصلا ووقفا، وحمزة يحققها وصلا ويبدلها واوا وقفا في السورتين. وقرأ الباقون بإبدالها واوا في الحالتين: عليهم نار موصدة. نعم، في السورتين. ده فرش حروف سورة الشمس. قال: ولا عم في والشمس بالفاء والجلى. قرأ نافع وابن عامر بالفاء بدلا من الواو في فلا يخاف عقباها، هكذا يقرأ نافع وابن عامر بالفاء فلا يخاف، كما رسم في المصحفين المدني والشامي، أي فلا يخاف الله عاقبة إهلاكهم. وقرأ الباقون بالواو ولا يخاف عقباها اتباعا لما رسم في مصاحفهم، أي ولا يخاف الكافر عاقبة ما صنع. انتهت سورة الشمس. سورة الليل وسورة الضحى وسورة الشرح وسورة التين لا يوجد فيها خلاف في فرش حروفها هنا. بعد ذلك باب فرش حروف سورة العلق. قال: وعن قنبل قصرا روى ابن مجاهد رآه ولم يأخذ به متعملا. ورد عن قنبل وجان في لفظ أن رآه استغنى، أولا القصر بحذف الألف التي بعد الهمزة هكذا أن رآه استغنى. نعم. الوجه الثاني المد، أي إثبات الألف وتمد بالإخبار حركتين مد بدل هكذا أن رآه استغنى، والوجهان صحيحان مقروء بهما لقنبل. قوله ولم يأخذ به متعملا، أي أن ابن مجاهد قال لا يقرأ بقصر لفظ رآه لقنبل، وهذا قول غير صحيح، والصحيح الوجهان المذكوران. وقرأ باقي القراء بمد لفظ رآه مد بدل قولا واحدا، ولورش ثلاثة البدل كما هو معروف. بعد باب فرش حروف سورة القدر. قال: ومطلع كسر اللام رحب. قرأ الكساء المرموز له بالراء من رحب بكسر اللام حتى مطلع الفجر، حتى مطلع الفجر مصدر ثناعي. وقرأ الباقون بفتح اللام هكذا مطلع الفجر مصدر قياسي. بعد فرش حروف سورة البينة. قال: وحرف البرية فهمز آهلا متأهلا. قرأ نافع وابن ذكوان بالهمزة في شر البريء أولئك هم شر البريئة، والموضع الثاني خير البريئة، هكذا يقرأ نافع وابن ذكوان بتحقيق الهمزة، ويكون مد متصل كل يمده على حسب مذهبه في المد المتصل. وقرأ الباقون بياء مشددة شر البرية وخير البرية في الموضعين. نعم. صور الزلزلة والعاديات والقارعة لا يوجد خلاف في فرشها هنا. نعم. بعد ذلك باب فرش حروف سورة التكاثر. قال الناظم: وتاترون نظم في الأولى كما رفع. قرأ ابن عامر والكسائي بضم التاء في لفظ لترون الجحيم، لترون الجحيم الموضع الأول، على أن الكلمة على أن الفعل مبني للمفعول. وقرأ الباقون بفتحها لترون الجحيم. نعم. وقيد الناظم الكلمة لترون بالموضع الأول لأن الموضع الثاني ثم لترونها متفق على فتح تائه. لا يوجد خلاف في فرش حروف سورة العصر. الآن فرش حروف سورة الهمزة. قال: وجمع بالتشديد شافيه كملا، وصحبة الضمين في عمد وعو. قرأ حمزة والكسائي وابن عامر بتشديد الميم في الذي جمع مالا وعدده على التكسير، جمع بالتشديد على التكسير. وقرأ الباقون بتخفيفها الذي جمع مالا وعدده. قوله وصحبة الضمين في عمد وعو، أي قرأ شعبة وحمزة والكسائي بضم العين والميم في عمد ممددة، جمع عمود مثل رسل ورسول، عمد وعمود مثل رسل ورسول. وقرأ الباقون بفتح العين والميم هكذا في عمد ممددة، قيل اسم جمع. وقال أبو عبيد عمد جمع عماد. ولا يوجد خلاف في فرش حروف سورة الفيل. الآن باب فرش حروف سورة قريش. قال الناظم لإيلاف بليا، لإيلاف بليا غير شاميهم تلا. قال الناظم لإيلاف بليا غير شاميهم تلا. قرأ القراء السبعة غير ابن عامر الشامي بهمزة مكسورة بعدها ياء ساكنة في لفظ لإيلاف قريش، على أنه مد بدل لإيلاف قريش. مصدر آلف الرباعي على وزن أكرم، أألف على وزن أكرم. وقرأ ابن عامر بدون ياء هكذا لإيلاف قريش بدون ياء بعد الهمزة. نعم. بعده قال وإيلاف كل وهو في الخط ساقط. اتفق القراء السبعة على قراءة إيلافهم بالياء بعد الهمزة مع كونها أي الياء غير مرسومة في خط المصاحف، فكلهم يقرؤون إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. انتهت سورة قريش. بعدها لا يوجد خلاف في فرش حروف سورتي الماعون والكوثر هنا. وفي سورة الكافرون يوجد ياء إضافة واحدة وردت في قول الناظم في ولي دين قل في الكافرين تحصلا. ولي دين يفتح الياء في قوله تعالى ولي دين، يفتح ونافع وهشاب وحفص قولا واحدا. والبزي له وجهان يقرأ بالفتح وله السكون كذلك ولي دين ولي دين هكذا للبزي، فاللي يفتح قولا واحدا نافع وهشاب وحفص ولي دين. والبزي له وجهان ولي دين بالفتح ولي دين بالسكون، والباقون يقرؤون بالسكون قولا واحدا ولي دين. ولا يوجد خلاف في فرش حروف سورة النصر. بعدها باب فرش حروف سورة المثل. قال وها أبي لهب بالإسكان دونوا وحمالة المرفوع بالنصب نزلا. قرأ ابن كثير بإسكان الهاء في تبت يدا أبي لهب وتب الموضع الأول، وقرأ غيره بفتحها تبت يدا أبي لهب وتب. فابن كثير يقرأ بالإسكان تبت يدا أبي لهب وتب، وغيره يقرأ تبت يدا أبي لهب وتب. الموضع الأول، والذي علمنا أنه الموضع الأول لأنه قال وها أبي لهب، يعني كلمة لهب المقترنة بكلمة أبي لهب. نعم. أما الموضع الثاني سيصلى نارا ذات لهب، فمتفق على فتح هائه. قوله وحمالة المرفوع بالنصب نزل، قرأ عاصم بالنصب فيه وامرأته حمالة الحطب، حمالة بالنصب هكذا يقرأ عاصم منصوب على الذم. وقرأ الباقون بالرفع هكذا وامرأته حمالة الحطب على أنه خبر، حمالة خبر وامرأته مبتدأ، والله تعالى أعلم. ولا يوجد خلاف في سور الإخلاص والفلق والناس في فرش حروفها هنا. وبهذا نكون انتهينا من شرح فرش الحروف، وقبله انتهينا بتوفيق الله وعونه من شرح أبواب الأصول، ولله تعالى الحمد والمنة. وفي ختام هذا الشريط سجل نماذج التطبيق والقراءات السبع من بداية سورة المؤمنون، متبعا في ذلك طريقة الشاميين التي سجلت بها نماذج من بداية سورة البقرة وبداية سورة النساء. أولا استخرج القراءات الواردة في الآية في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون. قد أفلح فيها النقل الورش والدليل وحرك الورش كل ساكن آخر صحيح بشكل الهمز وحذف مسهلة والسكت الخلف بخلاف وصلا والدليل وعنده روى خلف في الوصل سكت مقللة. والمؤمنون فيها الإبدال الورش والسوسي في الحالتين والإبدال الحمزة وقفا والدليل على إبدال الورش إذا سكنت فاء من الفعل همزة فورش نريها حرف مد مبدلة، والدليل على إبدال السوسي، ويبدل السوسي كل مسكن من الهمز مدا غير مجزوم نعملة، ودليل الإبدال لحمزة عند الوطح فأبدله عنه حرف مد مسكنا ومن قبله تحريكه قد تنزل. والآن أقرأ الآية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون. هذه رواية قالون، واتفق معه فيها كل القراء إلا ورشا وسوسي وحمزة. فالآن نأتي برواية ورش. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون. آتي الآن برواية السوسي، واتفق معه حمزة على وجه ترك السكت على المحصول لخلف هكذا. قد أفلح المؤمنون. هذه رواية السوسي وحمزة بخلاف رواية خلف الذي لا سكت على المحصول. فالآن آتي بسكت خلف على الساكن المحصول في وجهه الثاني. قد أفلح المؤمنون. الذين هم في صلاتهم خاشعون. الذين هم صلة الميم يقالون بخلاف وابن كثير قولا واحدا، والدليل على صلة الميم يقالون وابن كثير ما يلي. وصل ضم ميم الجمع قبل محرك دراكا وقالون بتخييره جلا. الذين هم في صلاتهم، صلاتهم تغليظ اللام لورش، والدليل وغلظ ورش فتح لام لصادها أو الطاء والإفضاء قبل تنزله. في صلاتهم كذلك تتمين بقالون بخلاف وابن كثير قالا واحدا. والآن أقرأ الآية لقالون بسكون الميم. الذين هم في صلاتهم خاشعون. هذه رواية قالون على سكون الميم، واتفق معه كل القراء إلا ورشا وابن كثير. والآن نأتي بالصلة لقالون، واتفق معه ابن كثير. الذين هم في صلاتهم خاشعون. والآن آتي رواية ورش بتغليظ اللام. الذين هم في صلاتهم خاشعون. الآية التالية. والذين هم عن اللغو معرضون. فيها صلة الميم يقالون بخلاف وابن كثير قولا واحدا. والذين هم عن اللغو معرضون. هذه رواية قالون بسكون الميم، واتفق معه كل القراء إلا ابن كثير فله الصلة. فالآن آتي بالصلة لقالون، واتفق معه ابن كثير. والذين هم عن اللغو معرضون. الآية التالية. والذين هم للزكاة فاعلون. كذلك صلة الميم لقالون بخلاف وابن كثير قولا واحدا. فأقرأها لقالون بسكون الميم. والذين هم للزكاة فاعلون. هذه رواية قالون بسكون الميم، واتفق معه فيها كل القراء ما عدا ابن كثير. الآتي بالصلة لقالون، واتفق معه ابن كثير. والذين هم للزكاة فاعلون. الآية التالية. والذين هم لفروجهم حافظون. صلة الميم لقالون بخلاف وابن كثير قولا واحدا. والذين هم لفروجهم حافظون. أدريبات قالون، واتفق معه فيها كل القراء إلا ابن كثير. ثلاثة بالصلة لقالون، واتفق معه ابن كثير. والذين هم لفروجهم حافظون. الآية التالية. إلا على أزواجهم. على أزواجهم مد منفصل، القراء فيها على أربع مراتب، وهي على النحو التالي. قالون ودوري أبي عمرو لهما القصر بمقدار حركتين، والتوسط بمقدار أربع حركات، والدليل فإن ينفصل فالقصر بادره طالبا بخلفهما. ابن كثير والسوسي لهما القصر قولا واحدا، والدليل يروي كدرا ومقبلا. ورش وحمزة لهم المد المشبه ست حركات، وليس لهم دليل في الشافعية، وإنما يؤخذ قراءتهم بالتلقي. والباقون ابن عامر وعاصم والكسائي لهم التوسط إلا على أزواجهم أو صلة الميم التي بعدها همز القاطع، يقالون بخلاف ابن كثير قولا واحدا، وورش له الصلب مع المد المشبع في التحركات، وخالف له السكت بخلاف وصلا. ودليل صلة الميم لورش ومن قبل همز القاطع صلها لورشهم، ودليل سكت خلف، وعنده روى خلف في الوصل سكتا مقللة إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، أو ما ملكت أيمانهم في النقل الورش، والسكت الخلف بخلاف وصل، فإنهم سيتمين لقولهم بخلاف، وابن كثير قولا واحدا، غيروا ملومين، غيروا ترقيق الراء الورش. والدليل ورقق ورش كل راء وقبلها مسكنة الياء أو الكسر المصلة. والآن أقرأ الآية برواية قالون بقصر المنفصل وسكون الميم. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. الرواة قرون بسكون الميم وقصر منفصل، واتفق معه أبو عمرو البصري. والآن آتي بصورة الميم على القصر كذلك، واتفق مع قالون على هذا الوجه ابن كثير. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. والآن آتي بتوسط منفصل مع سكون الميم لقالون، واتفق معه أصحاب التوسط دولي أبي عمرو في وجه الثاني وابن عامر وعاصم الكسائي. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. الآن آتي بصورة الميم مع التوسط، وهذا وجه ينفرد به قالون ولا يشترك معه أحد. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. والآن آتي برواية ورش. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. والآن آتي بقراءة حمزة على وجه ترك السكت بالنسبة لرواية خلف. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. والآن نأتي بسكت خلف. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. انتهت بهذا هذه الآية. الآن الآية التالية. فمن ابتغى أمال لفظ ابتغى حمزة والكسائي إمالة كبرى ولورش التقليل بخلاف، ودليل الإمالة لحمزة والكسائي وحمزة منهم والكسائي بعده أمال ذوات الياء حيث تأصل. وهذه الألف في لفظ ابتغى ياء منقلبة عن ياء أصلية، والذي عرفنا أنها منقلبة عن ياء أصلية أنها فعل ماض لو حب، فنسنده إلى تاء المتكلم ابتغى ابتغيت، أو تاء المخاطب ابتغى ابتغيت، فرجعت أو الألف إلى ياء فعرفنا أنها ياء أصلية، فتمال لحمزة والكسائي قولا واحدا وتقلل الورش بخلاف. فمن ابتغى وراء ذلك، وراء مد متصل القراء فيه وصل على مرتبتين، ورش حمزة بالمد المشبع ست حركات، والباقون لهم التوسط. وراء لو وقفنا على كلمة وراء لحمزة وهشام لهما ثلاثة أوجه، وهي حذف الهمزة مع القصر والتوسط والطول لأن الهمزة مفتوحة. وراء ذلك فأولئك، هذا مد متصل القراء فيه على مرتبتين، ورش حمزة بالمد المشبع والباقون بالتوسط، وحمزة إذا وقف على كلمة فأولئك له أربعة أوجه، لأن فيها همزتان، لأن فيها همزتين، الأولى متوسطة بزائد فأو فله فيها التحقيق والتسهيل، والثانية متوسطة مسبوقة بألف فله التسهيل مع المد والقصر، مع المد والقصر في الألف الذي قبل الهمزة. والدليل على تسهيل الأولى المتوسطة بزائد وما فيه يلفى واسطا بزوائد دخلنا عليه فيه وجهان أعمله. ودليل تسهيل الثانية سوى أنه من بعد ما ألف جرى يسهله مهما توسط وادخل. ودليل المد والقصر وإن حرف مد قبل همز مغير يجوز قصره والمد ما زال أعدلا. فأولئك هم العادون. الآن أقرأ الآية لقالون. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. هذا قالون، واتفق معه ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم. ونأتي الآن برواية ورش. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. هذه رواية ورش على وجه فتح ذات الياء، والآن آتي له بالتقليل في ذات الياء. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. الآن آتي بقراءة حمزة مع الإمالة والمد المشبع. فمن ابتغي وراء ذلك فأولئك هم العادون. أخيرا آتي بقراءة الكسائي. فمن ابتغي وراء ذلك فأولئك هم العادون. هذا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.